ده في الجراحه كلها تكملوا مسالك وعظم اليورو جنرال وشهر كتير عيش بقى مين عارف يلم الحاجات دي وعيال الدم شغال قوي بعد كده كده ايه بص بص الراوند ده جاي في اخر سبعه بعد اخر راوند عندك 10 ايام هتذاكر 10 ايام والله لو انت هتفضل مبسوط بالراوندات بذاكر راوند جنرال انا بذاكر راوند سبيشال وده بذاكر راوند لسه حلو خليك بس راوندات هتلاقي بقى بتاع الجراحه في الجراحه النظري كلها افتر 10 دايز امتحان جزء امتحان ده بقى 10 8 امتحان الراوند الاخير اخر سبعه جماعه انا بقول لك ان شكلك ما انتش عارف هتلم الجراحه في 10 ايام ازاي؟ انت ما بتعرفش تخلص العرض في 10 ايام جماعه انا قلت والله ما فشلت بس كنت هتفرج معايا يعني اوعى بصوا جماعه بصوا بالنسبه للمالجنت ميلانوما جماعه اخواني الاعزاء مالجنت ميلانوما عندنا ثلاثة طرق على الهيكل عارف وما تذاكرهاش وخدمة حصلت ايه يعني هتفرق ايه؟ ها؟ ما لقينا من الوقت دي ثلاثة طرق من الفريق بتاعتها اللي قلتها لكم امبارح أول واحدة بصلوش اللي هي بيرسلو وكلاركس بيرسلو حسب سمك الورم بالمليمترات كلاركس حسب الديبث اوف انفيجن في طريقة اسمها كلينيكال ستيج ستيج واحد أو اثنين أو ثلاثة حسب واحد لو جاست سكيل ليجن بس مجرد ميلانوما اثنين سكيل ليجن وده لوكال ميتاستس زي مثلا ساتلايتس او بيسموها انترانزيت سكندريز اما تنطر حواليها ساتلايتس بيسموها ساتلايتس او انترانزيت سكندريز لا اسم اللغه يعني لما الميلانوما تنطر حواليها بقع صغيره بتسمى في اللغه ساتلايتس او ان ترانزيت سكندري او انت تلف لوكس بيظهر امر اثنين اما لو انت الديستن بتاسس في اللنج مثلا ثلاثه بس يعني اقول ايه بص سكيل فيجن بس واحد متاسس حواليه سواء مثلا ساتلايتس او في الليمف نود الحاجات اللي جنبه تسمى اثنين بعيد عن كده تسمى ثلاثه بس كده يجي بعد كده على التين ام تين ام واتفقت معاك اوحش طريقه للضياع او احسن طريقه ده بتبقى باسل انا اشرح عمال تسمع ولا بتذاكر ولا بتنزل ايه بس انا بعمل الماكسيموم بشرح وحفظ وقولوا معايا وعيدوا دي انتوا قاعدين كيرلس انا بحذرك ما بتعيدوش حتى كل واحد بتكون بكسل اقروا دي ما تقروش جماعه على فكره على فكره انا شايف انا غير متفائل بالاتيتيود بتاعكم الدولار تبقى اشد من كده شويه خلاص بعد اذنك بعد اذنكم ذاكر خلاص بعد اذنك ذاكر هتوصل بص في نهايه الراوند الجاي يعني لو دلوقتي احنا داخلين على الراوند الجاي اهو الكلام ده في الراوند اللي بعده مش ينفع اقوله اللي مش ينفع اعقدك بقى وينجز هم ايه؟ قول سيبهم بقى جيب اللي يجيبه يعني ايه؟ خلاص ما انت بتحذر واحد لما يكون ايه؟ في امل انه الواد في امل طبعا فول هوب از بريزنت ناو فول هوب از بريزنت لكن على الراوند بس تعدي الراوند الجاي مش هقول الكلام ده ليه بقى؟ حاول لنفسي وفر مجهودك وخلاص اللي ضاع ضاع هعمل ايه؟ خلاص بلاش اعمل بس انا لما تيجي بقول وانبك ولو سمحت واعمل في امل لو انت اشتغلت هتعمل خلاص في نهايه شهر سبعه مش هقول الكلام ده خالص يا جماعه يلا وربنا يكرمكم وذاكروا بقى وجميل واحاول لنفسي ايه؟ يذاكر ما يذاكرش يلحق يخلص ما يخلصش اعمل له ايه؟ خلاص انا خلصت من الجوال اللي وحش ماشي حضرتك ثانيا بقيت من بعد الراوند الجاي بعمل حلقه في كل الدفعه اذا حضرتك ما ذاكرتوش مش هعملها مش بهدد اللي مش بعمل ايفورت ملوش لازمه راجع اعمل ايه؟ عشان اساعد الطلبه بقيت من بعد من اول شهر سته وسبعه على اخر الشهر بعمل ايه؟ الطالب بيذاكر في الجديد. طب عايز يقرا القديم، في شويه يقراه، اروح انا اعمل له ريفيجن. طب تعالى اديكم الهيرو، تعالى اديكم تيستس، تعالى نعيد الفيروس، تعالى نقول الارتيريا. طيب الكلام ده بيكون ناس بتذاكر، طب الطالب ما بيذاكرش، ما بعملش الكلام ده، ولا ايه مثلا بكلم، بس المجهود ما استفدتش منه، خلاص مش عامله. الكلام ده لما بلاقي الطلبه ايه بقى؟ بعمله امتى؟ في دفع اساله عملتها هي المراجعه دي غير مراتي اخر السنه، كنت بقول لك عمال اقول لك عمليات حسن. الدفعه بالذات صعبان عليا والعيال عيني شغاله والملل كبير جدا، عمال يقرا في الجديد وما عندوش وقت يجيب القديم، وبقول ايه؟ هياخده يرجع. خلاص تعالوا يا جماعه ساعدكم في القديم، يلا تعالوا لكم تيست كده في ساعتين، تعالوا لكم الهرنيا كده في ساعتين، يلا ده بقول لكم الثيرويد. يبقى انا ايه؟ معاك شغل. اتاثر لا بتذاكر قديم ولا بتعمل حاجه، طب وانا اعمل مجهود ليه؟ ودايما اي مجهود بتنزله قريب بقى ايه؟ هو ده. انا غلطان؟ بس دول ما بتذاكرش، اقول تعالى راجع الثيرويد، انت هو راجع هو عايز يذاكرها؟ لا، خلاص بلاش. فضلكم. تيم نمر. ايه تيم نمر؟ تيم نمر كلاسيفيكيشن ذا سب تيومر نوت ميتاستس. التيومر يقول لك تي اكس تي او تي 1 اس تي 1 2 3 4 الى على اساس ايه؟ ده مركز عبيطه جدا. تي اكس اون ذا برايمري تيومر كانوا بي اسست ويل. واحد جاي لي يعني ايه كانوا بي اسست ويل؟ ده كلينيكال جاي لي بورم كده. ده انا عارف ده ميلانوما ولا سكويمس ولا بيزل، مش قادر اعمل له اسسمنت. ولا ده اصلا جرانيولوما ولا بتاعها كده مش عارف ايه دي. او دي تي اكس يعني كويل تيومر، بس اي كانوت اسس ات ويل باي ماي اي او ماي هاند. سيبو تي اكس يعني ورم عايز انفستيجيشن. اقول لك تي اكس فور بايوبس يعني شك في ورم، والله ما انا عارف اذا كان ورم ولا مش ورم، ولا ما ناخد بيوبس ونشوف. فبيسموها تي اكس، تكسر حاجه تشك فيها مش عارف فيها ايه. مش قادر اقول لك عنده ورم ولا ما عندوش ولا تعويره ولا جلينوما ولا ميلانوما ولا ما انا عارف. نعمل ايه؟ اقول لك تي اكس فور بايوبس يعني شك ان عنده حاجه، ناخد بيوبس ونعرف. تي او يعني ما فيش برايمري تيومر ورم. تي 1 اس يعني كارسينوما انسايت. 1 2 3 4 يقول لك بص لو ليجن 1 مللي من النوم 1 مللي 2 مللي 3 مللي 3 4 مللي 4 وساعات يقسموها A و B. لو الغرض نوت انسريتد A وانسريتد B ده يقول لك ايه؟ التي ده اللي كان نفسي تفهموه. الاردن ما فهمناهاش، سبسحيل هنن والهنن بطريقه اسهل ومليان في رياكشنز كده. ده بريست بصراحه مين اللي قراه؟ ولا واحد. على فكره محدش يقول ايه؟ كان عندي حصه امبارح، انتوا انا جيت لقيتكم قاعدين، كان ممكن انا ماجي بخمس دقايق، ده حته كده اهو. تنفيذا لكلام الراجل الصديق اللي اسمه ياسر ده، يا راجل انت جاي في مواصله، قبل ما الحصه ده انا قلت ايه؟ انا ما قلتش هسمع لكم، انا قلت ايه؟ الحته دي، حته 10 تسطر، دي عصبك ما رضاش، انت عندك درس بالليل، وانت جاي في الكليه، وبين الراوندين، بين الكليه وهنا، قعدت هنا. الحته قد كده، لكن ايه؟ طز فيه، خلاص. اتس از يو لايك، شايفين وشي منزعج ومتضايق ازاي؟ على فكره انزعاج ده فور يو. فور يو. ماشي حضرات؟ صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، يقول لك تي اكس كانوت بي اسيست، تي او ما فيش برايمري تيومر، تي 1 اس، اس اختار انسايتو، 1 2 3 4. الورم 1 بيلي 2 بيلي 3 بيلي 4 بيلي. ساعات يقول لك ايه؟ تي 1 اي وبي. اثنين A و B حتى نوت ألسريت ألسريت ألسريت ألسريت. ال N سهلة، ال X يعني ليف نوت كان نوت بي أسيست ويل، يعني حس كده ليف نوت كبيرة ولا بين مش كبيرة، والله ما أنا عارف. مش عارف حاسسها باين ولا مش حاسسها، قول تي إكس. تي O يعني مش حاسس ليف نوت ديفنت. تي O يعني مفيش ليف نوت ديفنت، مفيش ليف نوت. تي إكس أنا مش عارف، بإيدي ساعات بطل. إيدي مش عارف، كتير مفيش. قول تي إكس. كانوا بيأسستوا برد تي 1 ال اس ان او ان 1 ان 2 ان 3 حسب ليف نوت مفيش ان او في واحده بس ان 1 2 ان 2 3 ان 3 البيتاسس برضه سهله في ام او مفيش بيتاسس ام 1 في بيتاسس وهكذا يعني دي حاجه اسمها تي ان ام. تعالوا بقى سيبنا بقى من الميلانوما، تعالوا برضه امبارح سالوني سؤال برضه بالليل والضهر سالوني كذا مره وانت سالتوني كمان اللي هو قلت لكم ايه؟ النهارده بنيجي نشيل ميلانوما وجنبها ليمف نودز بتشيلها في نفس القعده ولا بتاخرها؟ بص ميلانوما اهي وليمف نودز اهي. بص لو نير اتش اذر بتشيله مع بعض الميلانوما والليمف نودز قاعده نشيل ميلانوما والليمف نودز. طب لو فار ادي ميلانوما والليمف نودز بعيده اهي، قال نشيل دي النهارده وبعد اسبوعين ثلاثه تشيل دي. بس دي النهارده وبعد اسبوعين ليه؟ ثلاث اسباب. اولا انت لما بتشيل الليمف نود دي ساعات الليمف نود بيكون فيها بعض الانفكشن اللي كان جاي من الالسر ده، اسمه ان يكون ريزولفد عشان ما يحصلش وونت انفكشن. تمام. رقم اثنين، في بعض المالجنانت سيلز بتبقى لسه ماشيه في الطريق ما وصلتش، استنى لما توصل اشيلها في سكتها. ثلاثه، لما انت بتشيل الليمف نود دي بتقطع الليمفاتكس، فبتعمل ليمف ديما في الحته دي. انت شفت وحطيت جراف، الليمف ديما بتنطر الجراف. الليمف ديما دي اسبوعين ثلاثه بتكون راحت، فالجراف ما يتنطرش. بس كده، يبقى انت بتاخرها ثلاث اسابيع او اسبوعين على بال ما الانفكشن يخف. ولو في خلايا خبيثة ما كانتش وصلت توصل، وعشان لما بتقطع الليمفاتكس بتعمل الليمف ديما في مكان الجراف. فيفضل تستنى اسبوعين على ما يكون الجراف ده لحم. بعد ما يكون لحم تبقى تشيلها. لانك انت لو شلت النهارده بتعمل الليمف ديما. فاهمين قصدي ازاي؟ فهي بتنطر الجراف من مكانه. خلص الكلام. اي سؤال؟ نعم، قال يعني انترستد قوي. شوف قلب عليك وبتساله. صحيح يا اخي تتدبب عليهم رصاصه. قول. العيال بقى الدفعه بقى التهاب وراضي انا عنهم بقى، فخلاص بقيتهم تكات صغيره. نعم. سيكنس اند ويدث الاثنين، اللي هي قصدك كلارك ولا بيرسلو؟ فاهم قصدي؟ كلارك وبيرسلو. نعم. تي اكس وتي او. جماعه بس لو سمحت، كلمه او يعني ما فيش. يعني مثلا اقول ايه؟ ان اكس ان او، ايه الفرق بينهم مثلا؟ ها؟ ان اكس شكل في او ما فيش. ان او عادي ما فيش. يعني شور اللي ما فيش. اوكي، تعالوا بقى اقول لكم اهم موضوع في التجميل، مش كان في حر قوي. كاريتر بيرن بيرن هو موضوع اعظم في التجميل، هو موضوع اصعب في التجميل، هو موضوع من بص ده بقى من كلاسيكيات الجراحه، مش كده تجميل. يعني البيرن هيجي السنه دي جاي جاي. دايما انت قلت الميلانوما جاي، اقول لك لا، اصل البيرن ده مش توقع. يعني البيرن في كل الدقه لازم اقول له جاي. انا عارف الاجابه ده، بس لازم اقول كده ليه؟ البيرن من كلاسيكيات الامتحان. يعني ما ينفعش، يعني مثلا اقول ايه؟ قول توقعات لاي امتحان في اي كليه طب في مصر. اسكندريه، اسيوط، لازم احط البيرن. ازهر، اي عادي. البيرن ده متوقع دايما. انا ما اعرفش جاي ولا مش جاي، ليه؟ اي هاف تو بيريد انه جاي. يعني ما ينفعش اقول ايه؟ البيرن يتذاكر ولا ما يتذاكرش. بص في التجميل كله اذا وزنت اي حاجه مع البيرن، البيرن. يعني ايه؟ شوف انا شرحت الميلانوما والتجميل بيه وبتاع، طب اذاكر بقى الحاجات دي ولا البيرن؟ مش عاملين ثلاثه. البيرن ده وقاره. فهمت قصدي ولا ايه؟ ده يعني دكتور ياسر انا عرف التجميل حاجه واحده في امتحان الريسك، يبقى البيرن طبعا. لا خيار اخر. طبعا ممكن ما يجيش ويغير لي ماشي، بس قصدي ولا ايه؟ احنا العيال شغالين. الاحتياط يقول ايه؟ البيرن ده نمره واحد. فهمت قصدي؟ لو شفتوا جميع دكاتره الدروس مصر بيدوا توقعات لازم يحط البيرن، فرضا ما حطش البيرن ما عندوش خبره. مش عارف يقول ايه؟ فهمت قصدي ازاي؟ فاهم. يلا بقى نقول ايه هو البيرن؟ على فكره البيرن موضوع خلص وبياخد وقت الشرح، في دفعه احيانا ربنا دفعه يعني، ها؟ البيرن خد نص ساعه في الشرح. ودي اجيب في ناس البيرن خد الحصه كلها، لكن مش اكتر من حصه. يعني نشوف كده ربنا يكرمنا فيه ان شاء الله، وما ياخدش وقت معاك وربنا يكرمنا. بص يلا نشوف الساعه 3 عشان ناخد معانا ايه. بص كده بيرن اسم هو سهل اصلا، في علاج بس علاج البيرن عشان في شد معادلات وساعات بنجيبها ريتم. يعني نجيبها ريتم ازاي؟ لك ديسكاس مانجمنت اه 40% بيرن ان ان ادل بيشن ويك 70 كيلو جرامز. سؤال ايه ده بقى؟ عيل وزنه 70 كيلو ومحروق 40 كيلو مساحه جسم. الارقام دي لها معادلات وفلويد ثيرابي وقصه وشغلانه هحفظها لكم ان شاء الله، ربنا يجعلها في فايده ان شاء الله. حفظها لكم باذن الله وتذاكروها. مين بيعمل لي صوت صوته؟ ده مش عايز يظهر لان خلاص قالب عليهم. قالب عليهم ومحدش هيهزر معاهم. بير از كوأجلاتيف ان ليكويفاكتيف نيكروزيس verb is co-ablative and تقرأ الكتاب القديم ده 2004 وقلت يلا كتب جديد لازم الجديد في معادلات جدد في الفيرب حط هنا نقطتين يو هاف تو كتاب الأقدم أكيد في داون جريد يعني ده في معادلة فيرب نيجاتيف في معادلات فيرب أجاد حتى مكتوب هنا في آخر فيرب ريسنت ترينز إن فلويد سيرب الكلام اللي جدد في السنتين أخر الراجل بقى الكتاب بقى 5 سنين ها جماعة بيرد إز كوأجلاتيف سكين نيكروزز في ناس يقولوا كوأجلاتيف أند بليك وفاكتيف الاتنين مع بعض سكين نيكروزز لعيش وقت الولد مكتوب زي الفل عايز تعالى أفهمك البيرد البيرد ده الموضوع لما تخلصه تبقى رايح بيت مونتاج كده إيه خلصنا البيرد البيرد ده سؤال عبارة عن كوأجلاتيف and the liquefactive skin necrosis. When it's left, it leads to a wound or a raw area. بالعرض جلد اتحرق فمات فوجع في السيف جرح او raw area. الباب له اسباب كتير. والشرط انها تبقى فليم بيرن بس زي ما انتم عارفين. ليه من غير الحرقه يعني واحد ضار جت عليها ريد؟ لا ممكن مثلا سكولز زي مثلا هوت ليكويدز ها كلكم اكيد جربتوه سكتير تعمل شاي واحد عليك شويه ميه صغيرين كده كايدك فقفقت وحرقتك وبتاع ده اسمه سكولد يعني مسلوق يعني واقع عليك هوت ليكويدز بلاش ممكن كلنا نرجع من المصيف عندنا الجلد احمر ومفقفق وده بيرس الجليبر ده مثال شهير قوي اللي هو الاكتينيك ريس بتاعت الصن بتعمل فيرست ديجري بيرن مبسوط جدا اشهر مثال فيرست ديجري بيرن دول دايما السولار بيرن بتاع الشمس لما بيجي مصر جلدنا احمر ومفقفق كده وبتاع فاهمين قصدي ازاي؟ ما هو ده سولار بيرن بلاش ممكن الكتريك بيرن ممكن كيميكال بيرن لما واحد كان زمان يعني كان زمان ده كانت بيحصل واحد كان زمان يخطب واحده كده وتيجي تسيبه طبعا ما فيش واحده بتسيب واحد بالعكس اللي تمسك فيه وتكتب الكتاب وفاهمين قوي حقيقي يعني النهارده ما عادش حد بيخطب لكن كان زمان البنت عندها عريس واثنين وثلاثه وايه بقى والعرسان كتير وتتحمر وتتخطب بواحد عشان نفسها غلطان تبقى عايزه تسيبه وتشوف غيره وفاهمين اذا ما ينفعش نشوف غيره اذا نفع نكمل بسكيريرو حد فاكر دي كانت فين؟ ها؟ اذا ما ينفعش نشوف غيره إذا نرجع نكمل بسكيليرو أنا كانت البنت زمان كده إذا ما نبيعش نشوف غيره أو نبع نكمل بسكيليرو فكان إيه بقى العريس بقى كان خاطب بنت زي القمر وفجأة طمرانت عليه وسابته روح جاي قايل رمى عليها مية نار سؤال حتى دي دلوقتي؟ لا هتلاقي اللي بترمي عليه مية نار ما يسيبه دلوقتي بقى العكس لما اقعد اخطب واحده ويسيبها بترمي عليه بول وميه نار. لكن واحده تسيب واحد ما فيش. قال ايه قال يعني مش عايش في المجتمع انا صح. مين اللي بتسيب واحد دي؟ ما صدقت ما لقيته يا اخي. ها؟ فيري بس ده في الشباب اهو قاعدين تمثيل مشرف. سافلها رجال. اما سائل الفل ولا بيخطبه ولا يحطه. جماعة بجيبوا بتقول لكم مرة بقول للمجموعة بقول لهم ايه؟ من استطاع منكم الباءة زي ما الرسول قال فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم انه لا وجاء واحد قال وصوم ليه يا باشا؟ قول له ايه؟ قال اصلا ما فيش جزاء من الكون وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ وجاء ده الرباط بتاع الحصان يعني اما الرسول شبه الرغبه في الزواج جواه حصان جامع يا تتجوز يا تربطه. قال لك يا باشا ما فيش حصان ده. وانا مش عايز اتجوز اساسا. اصوم ليه بقى؟ اصوم ليه؟ ولا عايز اتجوز ولا اصوم. انا سن بيت عايز كده. بقول لك اتجوز ليه؟ ده سؤال. بقول لك اتجوز ليه؟ قلت له لا مش انا قلت حاجه واحده. بقول لك اتجوز ليه؟ لسه صغير. والله والله والله اسمها رجاله البر. لما الواد رمى عليها ميه النار وارضه يعملها فول سيكنس كيميكال بير فده يهيل باي ستار فيشوكها ويقفل البير فليم سكوت سودا الكتريك كيميكال اند سو. ادي اول سؤال ايه الديفينيشن اوف بير؟ انا بس عايز امدحك من بيرن عشان غلط ده ايه الديفينيشن اوف بير؟ رقم اثنين how can we classify them؟ في حوالي 70 طريقه للبيرن كلاسيفيكيشن هنشرح لهم ثلاثه لو ما طلبوا عايزين وكفايه اثنين كمان. اول على ولس رول اوف ناينز او 3 ديجريز اوف بيرن او 6 ديجريز اوف بيرن. ايه الكلام ده؟ في دورة كنا عشان نبدأوا ليه؟ دلوقتي بعد شوية ناخد أغلس حتة في البيرن هي الفلويد سيرف. ولكن الفلويد سيرف في البيرن بيحكموا التوتال بادي سيرفس اريا بيرن او ويت. دلوقتي واحد اتحرق عايز اخد اتحرق قد ايه في مساحه جسم التوتال بادي سيرفس اريا هنا بقى نجيب نظوره ونقيس ونكعب وندرب. فانا لما قال حاجه اسمها رول اوف ناينز وخدناها زمان في الشرح دي خدناها في التجميد في عرفنا طبعا رول اوف ناينز كان يقولوا لنا الهيدا ديت بس 9% مساحه الجسم الابر ليمب 1.9% ترانك اوف ذا ترانك 18 90 والباك اوف ذا ترانك 18 90 واللور ليمب 18 و18 والبرينيوم 1% ادي كده 100% لان 9 9 9 18 18 18 18 3 تسعات و4 18 9 9 9 18 18 18 18 يطلعوا 99 بقى 1% البرينيوم هموت واعرف قاعده واضحه نجيب عليها اكس كيو الدفعه كلها بتغلط هتشوف امتحان شهر 8 وانا بقول اهو امتحان بتاع شهر 8 بيقول مجلس الاسم العيال كيرلس في الحضور الحضور مش ساتسفاكتوري لازم في شهر 9 ينزل امتحان نار عشان العيال بتعرف ان الجامعه ما بتهزرش كابتن انا سامعه مجلس بلغته لازم ينزل امتحان شهر 9 سادة ونوفمبر يعرفوا العيال ان دي ماده ب 900 ما بتهزرش. جميل. قاعدة اسئله بيسالوا لي جه مره والدفعه غلطت فيه تقريبا 99% سؤال دايما بتاع القاعده دي بقول لكم قال لك ميل بيشنت بريزنت تو يو ويز ا بيرد in his lower abdomen and the front of both sides. تكتب السؤال ده بجد؟ في ناس بتقول طب اللي سوى ما يجاوبش كده. تعرف ايه سؤال عقاب ابو شيخ؟ قلنا 9 9 9 18 18 18 18 واحد احسب بقى بجيب لك ابلكيشن يقول لك واحد عنده الفرانت اوف ذا لور ابدومن والفرانت اوف بوست سايز ذيس كونستيتيوتس اد ايفري بادي سيرفس 13% لحد الارقام 13% 27% 21% 40% 13 21 27 40 تشوز 1 13 21 27 ولا 40 مين فرق 13 ينفع ايده؟ نزلوا دي 21 27 40 في ناس ما نسرع قوي. وقت اللجنة بقى أنا وشيطان. الإجابة طبعا اللي جاوبوا أكيد سمعينها مني قبل كده. اللي جاوبوا قالوا 13 وقلت لها صح. سامعيني طبعا. هي الإجابة الصح 13 طبعا. تعالى نحسبها. أريد بس خلاص. أريد بس منين؟ ليه 13 ونص؟ جدد 11 ونص. 11 ونص للساعة للصبح. اسمع بس. جدد اسمع يا رب. أما يجي تقول جبنا رقم أكبر الأرقام للواقع 13. تعالى نحسبها سوا. جبتها لي. بقول لك الفرانتو ذا لور ابدومين اند بوث سايدز. يا ابني مش قلنا الترانك 18؟ يبقى الباك ب 9 والتشيست 9. الباك ب 9. قال لك اللور يعني ده كان برايس يبقى 4 ونص. الباك كلها 9. نص الباك ب 4 ونص. نيجي على اللور بين 18 يبقى السايد 9 والليك 9. السايد الفرانت بس 4 ونص. فرد 4 ونص 4 ونص 4 ونص يطلع بالظبط 13 ونص يبقى 13 الاقل 4 ونص و4 ونص و4 ونص بس يبقى كسب 3 في 4 ب 12 و3 في نص ب 1 ونص يبقى 13 ونص 11 وربع اللي بالظبط دي يعني المهم هي 3 في 4 ونص بس يعني عايزكم بقى كده في الامتحان تشرفونا ها لكن اسهل سؤال في الامتحان يا راجل ده بقى كان امتحان طويل ده كان السؤال الاسهل وقال لك بقيت المنهج بقى قول لك عيان عنده تجاوب السؤال ده عنده ستوب كومباين بقى وعنده انتربيتال جونت ده سؤال سهل اهو انتربيتال جونت وكل بلدك نوت بلد ودي بالنسبه لايت اير وبلايندنس في الليفت ارت مع جوزك فجأة جالها بريست كانسر يبقى السيرم مغنيزيوم كانت العيانة دي. السيرم هل هو 2.2 من 10؟ 2.3 من 10؟ 2.4 ولا 2.6 من 10؟ قال يا عم ده سؤال عبيط اهو. الست تبقى جميلة اللي مش عارف لها بقى يقول لك عيانة جالها جوزها مع جوزها مع جيتوس مع بلدت في الارض وجالها بريست كانسر. لا ده كل بقى اسمها جيتوس يبقى السيرم مغنيزيوم كانسر. ها؟ بس هي الاسئله اللي هي البسيطه دي. بقول لك كويس اوكي؟ هو المغنيسيوم يا باشا بيجي في السيره معطل. مش المغنيسيوم ده موجود في الطبيعه؟ ازاي ده عايز؟ خير من يمثل هذه الطفل. حد معاه موبايل يصورني معاه؟ صوروني معاك؟ لا يا ولد. طيب تصور معاك وتنشروه على الفيسبوك. خلاص؟ الصورة دي على الفيسبوك. بعد الحصة عشان بس نعمل لها وضع معين. جماعة يبقى زي ما قلت سعادتك. قال له روح على فكرة ايه النقط اللي ممكن نقوله نايلز؟ دي عالم اسمه دكتور لاند. لاند. قال يا جماعه الروت نايلز جميل قوي قلت له ده كلام ده كلام امتحان. هي الروت نايلز كلها ماشيين على 13. العيال بيجي لنا طيب بص عايز 9 10 كام فيه نضرب ليه وتسير نعمله كده. العيال واقف قد ايه؟ حد والله 2 ولا 3 العيال دي كده بالنظر 70 كيلو 80 كيلو محروق بتاع 20 جنيه من الجسم اضرب بتاع ايه ايه ايه من احسان وتابع ليه. لكن يعني احنا نعقد كروك شويه عشان نرغي يقول لك في واحد اسمه لاند كان بيقول قال يا جماعه الرول اوف لاينز جميله جدا في الادلت في العيال الصغيره بتبقى غلط. ليه؟ الادلت دي فعلا مساحات حقيقيه العيال صغيره ترسم كبيره عن جسمه فهي لا تمثل 9% بتختلف القاعده. يعني يقول لك البروبورشنز بتتقاس على الناس الكبار 9 18 18 مش عارف ايه. العيال الصغيره بيبقوا لسه ما عندهمش البروبورشن دي راسهم اكبر من جسمهم فبتدي نوع من انواع الخلل في القلب. عشان كده الراجل اسمه لارد الراجل ده كان ولا حد معبره بس اهو يقول لك المفروض لما تيجي تحسب ال ال ال الديجري بيرف بتكونسيدر ثلاث حاجات هي هنا بتكونسيدر الست ولا دي؟ ولا حد بيستعملها، بس هتبقى حاجة اسمها رول اوف لاند بدل رول نايت، حد بيستخدمها ما بيقولش عليها طبعا، بس تشعروا. كان مكتوب الصفحة الثانية، الصفحة اللي بعدها كان مكتوب بس خليكم معايا. بيتفرجوا بقى هتكون بكتب عليكم، عمري ما اديت ثلاث حياة عليكم. ماشي حضرتك؟ فده الكلام بس بص اسمها حاجة اسمها الرول اوف لاند اللي هي بيقول لك السيرفس اريا والديبس والايج وليس السيرفس اريا فقط تحدد الديجري. طب بص بقى هو البر بنقسمه لكام ديجري؟ بص بقى بص بتوع التجميل بيحبوا ثلاثه، بتوع الجراحه بيحبوا سته، فانت عارف التجميل ده بتحط عليه ان ليها ثلاثه درجات، فالجراحه بتحب حكايه سته، ايه ثلاث درجات وست درجات؟ الجراحه بتوع التجميل قسموها بطريقه لذيذه، بص اسهل انت بتاع الجراحه احلى، بس انا شفت بتاع الجراحه هور اكيد، بس تعالى الاول نقول بتاع التجميل عشان حتى اللي عنده امتحان يستفيد منه. قال لك بص الدب الدبس لا ده بيحسب السيرفس ايه؟ طب الدب قال لك في بارشال سيكنس وفي فول سيكنس وفي ديب ديرما، يعني بالعربي ايه؟ بص صغير ووسط وكبير. لو خد بارشال سيكنس يعني خد جزء من الابيدرمس بس، اما لو خد جزء من الابيدرمس وجزء من الدبس ده اسمه ديب ديرما، لو خد الجلد كله ده اسمه فول سيكنس. يعني يقول ايه؟ بارشال سيكنس وفول سيكنس وما بينهما ديب ديرما. بص على اسم الورق جمعت الدرب مكتوب في الورق مش ناقص حرف بس عايزين نفهمه. بص جماعه هطلع عليه شويه بقى، لا بص الورق هيضيع. يلا بص بارشال سيكنس وفول سيكنس وديب ديرما. البارشال سيكنس ده لذيذ جدا، ده بيهيل باي ابسيلايزيشن، تلاقي الجلد كده لما بيتحرق زي بتاع المصايب، تلاقي ايه في ريدنس في فيزيكالز والجرح مويست اوزي طبعا عمال ينزل سيرم كده، ويبقى سنستيف للبين بريك او الاير كار، لو مش الهواء بيوجع او لو شكيت ان النرفات موجوده فبتوجع عادي جدا. ده بيجي بيرفكت باي ابسيلايزيشن. ليه؟ انت خدت جزء بس من الابيدرمس التو تو 3 ويكس ماكسيمم يرجع ولا كان حصل شيء. بعد اسبوع بعد اسبوعين بكتير بيكون لحد اسمه البارشال سيكنس. الديب ديرمال برضه مش وحش، الديب ديرمال على فكره ان بقى بقايا من الهير فوليكل والسويت والسبيشال جلاند، فده على فكره برضه بيهيل برضه بتلاقي جاب حلو وفي شويه فيزيكلز وفويس وبيهيل برضه بالسيلايزيشن من بقايا الهير فوليكل والسويت والسبيشال جلاند اسبوعين ثلاثه بيكون لحد، الا اذا حصل انفكشن عمل ديستراكشن حوله لسيرفر جديد. وساعات ايه؟ يعني البيض ايه؟ اتعور ديب ديرمال يا دوب بسبب الحته التحتانيه من الهيد فوليكل والسويت والسبيشال جلاند بتلاقي السيليا بيرمي بضغط المنطقه، جت الاستاف بنت الكلب راحت داخله مدمره البقايا دي، فخلاص حولته للدرجه الثالثه دي بقى. الدرجه الثالثه بقى اللي هي السيرفر جري بيض او فول سيكنس بيض. ده بقى بيخرب بيتنا ليه؟ لان الجلد كله اتاخد خلاص هيهيل باي سكار. فليه بتلاقي باين بيبقى وايت مش اريس وساعات بلاك اريس باينه، فليه بتبقى بلاك اريس؟ عشان السبكوتينيس فات لما بتحرق عامل زي الكلام لون بسويت، وساعات تلاقي ليه مش اريس وايت مش اريس ليه مش اريس بلاك اريس، وطبعا ده بيجيل باي سكارين، وده على فكره بيبقى دراي جدا ويبقى نوت سنستيف للبين بريك والاير كارت ان النيرفات موجوده في الجلد، فتشيل الجلد كله بطل يحس. يعني اول اثنين دول يعتبر بيحسوا واوزي، الاخر ده دراي ده الجرح دراي وما بيحسش، كل في الوان بقى صفرا على بيضة على سودة بالمنظر ده. فاللي انا عايز اقوله لساعات الاخ العزيز، في عندي بارشال سيكنس، في عندي فول سيكنس، وعندي ديب ديرمال بيسموه فيرست وسكند وثيرد ديجري. يعني نقدر نقول الفيرست والسكند يعتبروا بارشال وبيهيل باي ابسيلايزيشن، ودول بيكونوا زايد وكبار جدا. الثيرد ديجري هو اللي قذر، احيانا الثيرد ديجري بيهيل باي ابسيلايزيشن لو سمول اريا، لو سمول اريا بس بنعالجناه. يعني مثلا ايه؟ واحد جاله بطن صغير كده ثيرد ديجري، دايما ممكن يهيل باي ابسيلايزيشن. ليه؟ بيتكون هنا اسكر، اسكر ده القشره بتتكون اسمها الاسكر او الكراست، القشره بتتكون بيجي يعمل على الكتاب يرمي بسيرة من على الكتاب كده اسبوعين ثلاثه فالاسكر فصل وحصل ايه؟ لكن لو بيرد اريا لا انسى، عايز بقى جرافت او شغلانه. لكن ممكن يعني مثلا ثيرد ديجري بيرد في البيت كده ولا بتاع اتعور الجرس اتعورت تعويره بتاع بتاع سنتي في سنتي، ممكن الابيسير اللي هي على الكتاب يصير بيغطي جاب صغيره ممكن تروح تكون اسكر في النص فبين ومن على الجدار يبتدي بيجد ايه؟ يخش كده من الحروق معنى بيحدث انفكشن. وبعد كده شويه اسبوعين ثلاثه التلسكر حصل ولحمت بايت ديسيلايزيشن. لكن لو بيت اريا سيفد جديد طبعا اكيد محتاجه سكين جراي. بصوا يا جماعه بتوع التجميل بيقسموها كده ثلاثه ديكريز فيرس وسكن وسيرف اللي هي بارشال سيكنس او ديب ديرمال او فول سيكنس. عندنا في الجراحه في حاجه اسمها دوبتريك كلاسيفيكيشن بصراحه مش بوبيلر اللي هو اصل بينه وبينك اللي بيعالج الحاجه هو بتوع التجميل هم اللي خلصوا مشاكل فيرس وسكن وسيرف. احنا اعترضنا عليهم ايه؟ طب ولو عندك البير في وسط المصلز هتسميه انهي ديجري؟ هو يقول لك ايه؟ اذا فول سيكنس ربع اعمق يسمى سيرفو خلاص. احنا عندنا الجراحه في قاعده تمشي اللي يعني بص ثالثة وضاد في امتحان التجميل فيرس وسكند وسيرف هو ما بيقولوش غيرها. اذا عايز تعرف واحده ثانيه اكسترا كده عشان الريتم كمان اصل بيصلح الريتم بتاع الجراحه العامه. وانت فاكر بتقول انا ايه؟ اه طبعا في علاج بتوع التجميل بيصلح لك ها؟ الورق بيصلح لك كله، بيصلح عظم والمسالك والتجميل والنيورو، فاهمين؟ ما بيجيش ضغط على النيورو بيصلح النيورو، ده عظم بيصلح ده خالص، هو احنا اللي بنصلح كل ورق الجرح. فاهمين قصدي؟ فهي بتعجبهم عشان كده ايه؟ كامتحان رول كفايه اقول دي. لكن كارنت لما بتقول الثانيه بيعجبوا لا عاد الواد عارف الدوبترين كلاسيفيكيشن، وبعدين الدوبترين ده بتوع التجميل ده ملوش لازمه. بس هو دماغنا كده يا اخي امشي معانا على اساس دماغنا. فاهمين قصدي؟ وهي على فكره لذيذه، عارف بتقولوها ايه؟ بص يقول لك هتقسمه لست درجات، دي راس كده الامتحان الاول، يقول لك اول ديجري نعم؟ توقفي لي عشان تقولي كده في الشهر. في هتلاقي عندك ما اعرفش حد يقول لك انا مش حافظ الورق في البيت. اول صفحه في التجميل هات اللي جبتيه امبارح حضرتك اول صفحه في التجميل هتلاقي البيض. جماعه بس جماعه بصوا لو سمحت لو سمحت اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء يقول لك ايه اول ديجري عندنا في الجوله ايه؟ جاست هايبريميا وريبتس. تاني ديجري تلاقي فيزيتس بعدين بارشل سيكنس سكيل فول سيكنس سكيل بعدين بيرد ماسلز بعدين بيرد بونز ادي الست درجات. عارف الطريقه اللي بتحبوها مني؟ الطريقه البلد بتاعتنا بص ست درجات تخلص حمرة فقاقيع جلد جزئي جلد كل عضلات عظم. يقول ايوه كده خلناها بعرض. ايوه بالظبط. يقول لك ايه الدراع يقول لك ايه؟ خدها اول حاجه كده الجلد محنر. يقول لك ده واحد شويه بيزنس يقول لك اثنين جلد جزئي يقول لك ثلاثه. طب الجلد كله يقول لك اربعه. طب دخلنا على العضلات يقول لك خمسه. طب وصلنا للبول يبقى سته. بص احلى طريقه بالظبط طريقه اللي انا بقولها لكم دي. بص حمره فقاقيع جلد جزئي جلد كلي عضلات عظم. ليه الكلام ده بيحفظوها هنا كده بالعربي؟ ها قولوها تاني كده ها؟ حمره فقاقيع يا بنت كده جلد جزئي جلد كلي عضلات عظم. بتوع التجميل يقول لك لا جلد جزئي وجلد كلي وما بينهم بس قولوا كده. يقول لك جلد جزئي وجلد كلي وما بينهم. جلد جزئي جلد كلي وما بينهم. ادي التجميل دماغهم كده. بتاع الجراحه لك ايه؟ يقول لك ها؟ حمره فقاقيع جلد جزئي جلد كلي عضلات. علمك هما يشبهوا بعض بس بتاع الجراحه احسن. يعني فيها كل حاجه، ما فيها كل حاجه ايه؟ حمره فقاقيع جلد جزئي جلد كلي عضلات عضل. بس انت في امتحان التاني لما بيجيبوا سلايد بيتسال عليه يبقوا عايزين طريقه غنيه ما تسالوش انت دي خالص. ماشي حضرتك؟ بس كده. جميل كلام لذيذ قوي. اي سؤال حضرتك؟ سهل البيرن دايم نعم؟ دوبتري موجود على فكره ماشي حضرتك؟ دوبتري كلاسيفيكيشن. طيب تعالوا بقى لا لا لا بص يا جماعه تعالوا بقى اقول لحضراتكم دي بالنسبه للكلاسيفيكيشن ايه الباثولوجي والبيرن؟ ايه يعني؟ البيرن ده يعني حاجه مزعجه دي ايه الباثو ديستورنس؟ طبعا البيرن يعني وظائف الجلد هاز بين لوس. فاهمين؟ شوف بقى الجلد بتاعنا ده وظائف الجلد ده بيقيد من ايه؟ اولا لو الجلد ده تعالى نسلخ واحد سيب الورق بس يا ابني وركز معاك. اما نسلخ واحد ايه اللي يحصل؟ يا سلام تلاقي بقى يحصل من البيرن اريا او الرو اريا دي بلازما. البلازما دي ايه؟ ميه ولا دايت فيها بروتينز ودايت فيها الكترولايت وساعات بيحصل بلاد لوس لو البيجر بيسنس انجر كان ممكن يقوس بلاد بلاش اكل فابوريت بنيت لوس يحصل مش الميه بتطلع لا فابوريت هيخش الحجم سيرم ايفابوريت بيزر اسود البيت كده ايه بقى؟ الليزي هو سيبسيس ده الميجور كيلر كوبير ميجور يبقى تشيل قشط اخويا تقول لي الواحد جسمه اتضخم ويفقد ميه ويفقد بلازما وبروتونات والاول رجع والالكترولايتس فاهم قصدي ازاي والبكتيريا تخش والعيان يحصل دي بلس اللي هي وات ار ذا فانكشن اوف ذا سكين بس احسبها لي كده ده بصله جبار فليه فتاه بالذات اول 8 ساعات بعد البيض بتكمل البرميابيلتي بتزيد تبقى يحصل بلازما لوس وبروتين لوس والالكترولايت لوس وبيحصل دي بلس واكسس كاتابوليت عارفه مع كل ميه بتفقد او بلازما بتفقد بيفقد معاها كالوريز فاهمين قصدي ازاي؟ كل لتر بلازما بيفقد من الجلد بيبقى مصادر 560 كالوري بتفقد فالبادي بيبتدي يعمل كاتابوليت عشان ما يحصلش كالوري كروس وهايبو سيرميا الى جميل وبيستمر طبعا لمده 8 ساعات وبعدين يستمر 24 ساعه واخرها 48 ساعه. بعد 48 ساعه بيتكون اسكر او كراست تمنع بقى البلازما لوس. يعني انت بقيت اول 8 ساعات ماكسيموم لوس وبعدين تبتدي تقل تقل تقل تقل تقل تقل لغايه 48 ساعه. بيفضل الواحد يفقد فلويد يفقد الكترولايت يفقد البروتين لمده 48 ساعه، لكن الماكسيموم لوس ولكن الماكسيموم باور لوس في اول 8 ساعات، وبعدين ثاني 16 ساعه، وبعدين ثاني يوم، يعني تنتهي بعد ثاني يوم بيتكون اسكر او كراك بتمنع الحكايه دي بعد اليوم. اخواني الاعزاء تلاقي بقى الاريا بتاعت البرد الفليم برد بتتقسم لما ابص على واحد محروق لثلاث ارياز كده بتلاقي في حته كوجوليتد في النص كده اللي هي بتاعت الاسكر وبعدين حواليها اريا اوف ستيزيس وبعدين هايبريليك اريا اول حته في النص اللي هي اريا اوف كوجوليشن في النص كده وبعدين اريا اوف ستيزيس تمام وبعدين هايبريليك اريا طبعا في الاريا اللي في النص دي اسكر كوجوليتد تيشوز اللي هي موجوده في النص ديت اسبوعين ثلاثة وسيمانين بعد كده في اريا اوميستيزيس وكوجوليتد بروتينز تبقى سكيميك اريا وبعد 48 ساعة فيس لاف فمن الاريا اوف هايبريميا او اكيوت انفلاميشن اللي بره بعد اسبوعين ثلاثة بتريكفر اي ان البيرد ثلاثة ارياز كوجوليشن اريا ستيزيس اريا هايبريميك اريا كوجوليشن اريا ستيزيس اريا دي بتبقى سكيميك وبتصلح عشان كده بتلاقي البيرد بعدهم بيوسع طبعا الفيرم بعدهم بيوسع ليه؟ عشان منطقه الكوابيليشن دي بتبقى سكيميك تيشوز فبتسلق لكن المنطقه الهايبريميك اللي بره الحمرة اللي حواليه دي بتكبر خلال اسبوعين فاهمين قالوا ده كوابيليشن اريا وستيزيس اريا دي اللي بتبوظوا الاثنين وبعدين الهايبريميك اريا الحته دي طبعا نسال يلا عشان نخش في العلاج كل الكلام اجرات الكلام سهل ولذيذ وشاطح وبسيط جدا هي الحته بقى اللي عايز اقولها وات ار ذا كومبليكيشنز اوف بيرن ليه احنا بنجيب البيرن من غير نعشي عشان صعب خالص ده موضوع عميق جدا عشان ايموشنز وهي سؤال ما تنسى يعني ان صعب ايه يعني سام ستيك الديوب ده؟ مش دايما الاسئله بتيجي في الريتم ده كانه صعب ده كان حاجه كومن لازم عارف الطالب عارف يعني ايه بيرن عارف ايه مشاكله ها يعني مين الواحد ما تنسى يعني بيتصرف ولا لا لكن مين قال سؤال ما تنسى صعب او البيرن صعب؟ ايه اصعب ما في الحته بتاع المعادلات بس طب تعالوا بقى اقول لكم حته جميله جدا ايه الكومبليكيشنز اوف بيرن طبعا البيرن يا جماعه ده موضوع مهم جدا وبيحصل وقت ويكون مالتي سيستم اورجان فيلير اند ديث طبعا البيرن اخواني كومبليكيشن جنرال ولوكال جنرال اول بادي سيستمز ويل سفر طب تعالوا نقول كده لوكال وجنرال بص يا جماعه البيرن خدوا مع الدردشه كده واحد ما هيقول ايه اللي يحصل بالذات لو ميجور بيرن بالذات لو ايه ماينور ده مش مشكله ايه ميجور يعني ايه ميجور بيرن يعني ايه ماينور لا اكتر من 15 واكتر ولا اكتر من 30 امتى نقول اكتر بص يعني تصور حد فيها كونتروفيرسي يعني بص بص الواد قال 15 وانا بقول 30 وفعلا 15 صح و30 صح بص في مرايا كاتبين يقول لك ايه بص بنزير من 15 بقى نزلش 40 لغايه 30 ده في الناس الكبار يعني الصغيره من 0 ل 10 ل 30 قال لك ايه بص هو المتفق انه فوق ال 30 ده ميجور بيرن بص بقول لك ايه اقل من 10 15% ماينور بيرن 15 ل 30 انترميديت بيرن فوق ال 30 ميجور بيرن بس كلامك مظبوط هو ده معظم الناس بيقولوا كده في ده بس في ناس يقول لك ايه اقل من 15 اكتر من 15 ده صح في كتب كتير قريتها انا كاتبه اقل من 15 في الكبار واكتر من 15 اقل من 15 ماينور اكتر من 15 ميجور يعني السؤال اقل من 10 اكتر من 10 في كتب ثانيه معقدات شويه يقول لك ايه من 0 ل 15 ل 30 فوق 30 ماينور انترميديت ميجور ما بايبل طيبين بيه. طب معظمنا القصر ماشي على ايه؟ فوق ال 30 وتحت ال 30، يعني معظمنا القصر. لكن على فكره لو واحد قال لي فوق ال 15 اعتبره ميجور، ده بيحصل يعني مش غلط برضه مكتوبه، لكن معظمنا القصر يقول لك فوق ال 30 وتحت ال 30 يعتبر ميجور او ماينور. اللي انا عايز اوصله لذهن ساعات الاخ العزيز، الوفيات الميجور بيرت بتبقى عاليه جدا لو بيعدي ال 30%. انا شفت واحده كانت معرفتي في الحياه، واحده معرفتي اعرفها كويس جدا، كانت اتحرقت ها وجالها التوتال بادي التوتال ابر ليم بيرت ها فول سيكس بيرت في كل الابر ليم. وبعدين بعتها حد بتاع تجميل يعالجها، والعينه جالها سبتسيليا وسبتك شوك وماتت. زهقت عليها، كنت مسافر الفتره دي الحقيقه بره، ورجعت لقيتها ماتت. يعني هي كان كل دراعها الرايت ابر ليم كله محروق كومبليتلي فول سيكس، والعينه ضايق. لما رجعت لقيتها ماتت من سبتسيليا وسبتك شوك، ده المين كيلر ان ذيس كانتري. ها يا جماعه ساعتها بقيت زعلان قوي، وقلت يعني لو كنت عملت لها امبيوتيشن كان احسن. تخيل يعني هي الابر ليمب دي لما ممكن اقطع ايديها يعني ما تموتش. يعني والله قلت معاني مالي كده ما حدش قال كده، بس لو انا قطعت ايديها كان احسن. يعني لو تشوف ايه المعلومه، لو جيت انا رحت عامل لها ابر ليمب امبيوتيشن، ودي انا اللي عاملها في جامعتها بتاع تجميل ولا غيره، كنت عامل لها ديس ارتكريشن الشولدر واشيل لها الايده دي كلها. طبعا لاين از مور فاليبل ذان ان ابر. على فكره عندنا في مصر الوفيات بتاعت عشان ابقى صراحه بس محدش جاي قاعد في وسطنا، الوفيات بتاعت الميجور بيرد في مصر تقترب من 100% 100% بلا مبالغه. اعظم ناس في العالم عنده بيرد عايشوا 80% بيرد، اول ناس في العالم كان الالمان. الالمان عايشوا ناس مش عايش طبعا بفضل الله، يعني قصدي ربنا يجعله بسبب عشان عندي فن كلمه غلط عايش ولا تاخد كلهم جلد بعد حضر يقول لا يعني قصدي يعني افهمها ضمنا عايشنا بعون الله عايشوا 80% بر يا اولاد الكلب 80% بر. بعد كده مين اللي بقى اول ناس عايشوا 100% بر؟ كان الصين 100% بر. جاب نعمه سلك خلي 100% يعني جلد ولا حته جلد وعايش. وطبعا مين اللي عمل كده تاني؟ اكيد امريكا. امريكا ما شفتوش برضه، يعني لما الصين عملوها هم برضه دخلوا في اللعبه وقالوا عايشنا 120% دولار. الامريكان بقى انت عارف الجينوس بتاعهم، يعني يقول لك انا عايشت الراجل وكانت مراته محروقه، عالجت الراجل من غير ما اعالج الست عاشت اثنين. جميل؟ الامريكان جينوس. بس جينوس حلو ولا وحش؟ حلو. يعني هم ما بيحبوش دوله بتاعت البحث من دوله تعمل تكتيك معين يذبحوا حاجه ما يهدوش غير لما يجيبوا وقت منه. تمام؟ فدي طبعا احنا في مصر هنا بنمر 9% بيرن، بقول لك 9% بيرن ماتت وكانت واحده عرفها. تمام؟ المانيا 80%، اوروبا بتوصل 70 80%. الصين بيقولوا بيوصلوا 100%، بس انا ما شفتش حاجه، بس هو بيقرا. امريكا برضه بيقولوا 100%، دي ارقام هيروت، يعني ايه 100% بيرن عيش؟ ما حدش خيال خير عادي، 100% بيرن 100% يعني العيال بص بالسكالب بوشه، يعني تخيل عيال بص 100% يعني مش حته جلد دي، ودانه اتسلخت، مناخيره، وشه، جسمه، بايده، رجله، يعني يعيش الحياه مش متخيله. على الاقل 20% باقيه يقعد ياخد حتت ويرقعها حتت ويعمل ايه ماشي، لكن 100% الحياه انا مستغربه الحياه، لكن موجود كده. طب ايه اللي وصلك 100%؟ فمصر عندنا نعم ايه اللي وصلك 100%؟ واحد كده وصله 100% يعني ما اعرفش مش لاقي حياه كده يعني. دي بتبقى الهولوكوست، بتسمع الهولوكوست؟ الهولوكوست؟ اسمع الفرن البارد اللي جنبكم ده كان زمان هتلر، الفرن البارد اللي جنبكم بيجري فيه هو بعضهم كان بيروح هربان من الفرن ويطلع كده يجري يوصل الصين يعالجوه. بقول ايه السؤال الغريب ده؟ 100% بيحصل ازاي؟ سهله جدا يا اه والله سهله جدا انها تحصل، والعز بالله ربنا عليه. انت عارف يعني ايه؟ وبجد بتحصل مصر يعني هي مش متخيل بتحصل ازاي؟ مش عارفين 100%، هو انا مش متخيل يعني 100%، انا مش متخيل يعني عيش. لكن 100% مش هتلاقيها في مصر، ازاي بقى 100%؟ واحده ست بتحصل كتير في الفلاحين بالذات. يعني الفلاحين دايما تلاقي ريحتهم عارق كده. ليه؟ يمط بلبس البوليستر، يكون لهم عيني غلابه فالبوليستر بيعيش، عارف ان البوليستر ما بيدوبش. الملابس القطن اغلى ولا البوليستر؟ طبعا مفيش مقارنه، اصل البوليستر ده حاجه قذره يعني. ها شوف واحد لابس شراب بوليستر، بص اشتري شراب بوليستر تلاقيه ب 2 جنيه. ما ما كانش شراب قطر يعني جايب 20 و25 جنيه. ليه؟ عشان القطر اغلى واحسن من قص العرق والريحه وكده. تمام؟ فبتيجي واحده شفتها كتير جدا، الواحده فلاحه بتبقى لابسه جلابيه واندر ويرز كلها بولي استر، كارثه ده لما بيمسك فيها النار مصيبه. بتيجي بتطبخ بتاع بيروح جاي بوتاجاز ماسك في قمه الجلابيه بتاعتها تلاقي كل الجلابيه مولعه. بعد ما يلحق يا جدع في ايه؟ يكون البرد وراح واخد وشها وبتاع، شفتها كتير جدا. تلاقي العينه مسلوخه تماما ما فيهاش صمت واحد جدا. شفناها مش لازم يعني دخل فرن ولا بتاع. واحده تطبخ بتاع ايه؟ وما كانش حد جنبها يديها وبتاع واتسلخت كلها، شفناها كتير جدا. هي العجب تخيلي مش ازاي بيحصل، ازاي بيتعالج؟ ازاي دي تخففها دي؟ ما اعرفش. هقول لكم القلوب ده انا جاي، ده دي واحده انتوا خلاص انت لسه بتبيع قوي. ما ده اللي انا هشرحه يا راجل، ده العلاج بقى. شاطر يا بقى، شفت رايي برد اهو، رد تمام يا راجل. ها؟ هنسألك دلوقتي. هقول لكم العلاج. بص يا راجل الفكر ايه؟ انا هقول لكم اللي قالوا عليه الصينيين واللي قالوا عليه الامريكان، وهم قال لهم هو عصب يعني هو سر. ما بيقولوا بنعالج ايه بنعمل كده. بس انا برضه مش متخيل ازاي كانت غيرت. هتقول لي ازاي؟ هشرحها لكم بعد شويه. لكن انا ما شفتش معناها في الحياه. انا شفت في مصر واحد عنده بيرن في الليتل تو بيموت، شفتها كتير. واحد عنده بيرن في الصم بيموت. بيرن في البرينيوم. قول لي ده بقى بيتخانق ازاي بقى؟ عارف انت الخيالات ها؟ بيرن في البرينيوم. ده يتحرق. طب انا شفتها. طب بص بيرن في البرينيوم، طب ده ازاي واحد يتحرق بين ايه ده؟ شفتها انا كان بره واحد. بص المصريين عجبني، كان واحد جاي بص قاعد يعني جاي بيرن حوالين كده، خدت منه ايه حصل ازاي؟ هو كان قاعد في البيت في الشتاء فبيتدفى. بيتدفى ازاي بقى؟ قاعد كده الراجل قاعد كده على الكرسي جاب عارفين بابور؟ عايز اسمع بابور غير في الجهاز يا جماعه. ايه بابور الجهاز؟ مش عارف كده بيولع. فحطه في الارض وحطه عشان يدخل السخونيه على المقعده. هو شاف العيال ده قاعد كده وقعد رافع رجليه وراح متزحلق وقاعد عليه. جه بالبابور جوه شدناه كده. انا ده فين انت قلت برضه حته لطيفه. جماعه عندي في البيت حصلت كتير جدا. انا ياما ضيوف بيقولوا عندي في البيت حصل لهم جنابيه البيض. الشقه اللي قاعد فيها اول ما جيت اعملها كان عندي مهندس ديكور صديق وحبيبي اصلا، فقال لي ابو ياسر عايز اروحك. هو صديق يعني تمام. قال لي انا ما كنتش اسمع عليها بصراحه. قال لي هجيب لك سخن وساح في الشطار. حد بيجيب عنده في البيت كده؟ انا ما كنتش اعرفها يعني. بيت ابويا كان عندنا استخلاف سهل، الواحد في الشتاء بقى نار. فجاه قلت له حط يا ريس. والواحد بقى يكون بقى يخلط كده ويتكل بقى بيحصل بقى بيجوا ناس يزوروني وما يعرفوش. وانا عندي جاب كده في خلاط شوف شوف ساعه هو ما يعرفش بقى. وروح فتح السوق واسمع سلاح. اول ما اطلع الحمام ده بحر جدا نضيف يا ريت. انت اخش الحمام ابو ياسر اتفضل. روح من داخل الحمام يقول اه وبعدين طلع يخطب ده وادهن له تخيل ضيف جاي. انا اللي عندي جاي في الليل بيجي هنا مفيش حاجه وسط. ايه بعد كده؟ اما بص اي ضيف يجي يزورني خش اخش اقول له بص ماليش دعوه بده خليك والله بيت لا ولا عجبني انا عارف مراعي عامل ايه. واكيد ان كل خايف واحد في الشارع يخش. فياما ناس حصل لهم فيرنت كتير بيرن عندي في المحل. طب ايه بقى اي واحد يجي يخش معاه ونبص انا جبت ده وما لقيتش ده عشان ده واحد في البيت. جماعه فهمت يا ريس؟ ها؟ بعد ما يحصل لك قصص من البيت كتير بقى. بس هو جاي ياخد درس في الحاجات دي ماليش دعوه. يلا بقى يلا نروح اسلام. بص ولا بص بقى الحته الجميله دي ايه بقى؟ بس الكومبليكيشنز اوف بير. حتى ادعو بقى دكتور ياسر كومبليكيشنز اوف بير. بص لوكال وجنرال. لوكال على الاريا بيرز. انا قلت لك من غير ما تقاس الاريا بالظبط بلازما لوس، بلاد لوس، الكترولايت لوس، بروتين لوس، ايفابوريتد هيت لوس، انفيد وون سيبسز. بيتكون اسكر. بصوا الحته الجميله دي، الاسكر اسمعنا صوت عالي، الاسكر لو اتكون في سيركمفرنشال نيرف اكيد انت عندك مين؟ ها؟ على الارض. الاسكر هو ايش اتكون؟ لو غير سيركمفرنشال بتاعت الاسكر ده بيكون تراك ورعاب النيرف وفاسكولار كومبريشن، وساعتها تلاقي سكيريا ونيرف كومبريشن ودي بتحتاج ايميديت اسكاروتو. لازم ايه نقص الاسكر ده نعمل ايميديت اسكاروتو. ليه؟ طب قلت طب بس انا طب ده البيرت في الاول هو لسه فريش. طب لما البيرت ده يهيل بيحصل ايه؟ سكار، والسكار ده لابد يكون بريجيشن. ايه الكومبريجيشن او ماسكارا يا ريس؟ ثلاثه كومبريجيشن. اول حاجه كونتراكشن وديفورم، ساعات واحد بتبقى عامل كده كونتراكشن. انت قلت حته جميله جدا كيلويد، ساعات بتبقى بيرت سكار. انت قلت احلى حته بقى مارجولين انسر. اه طبعا دي اللي عايز يسمع يا ما بقول لك ايه ايرلي ايشي ايفابوريت دي تقص ومش عارف ايه وركزي معايا شويه. واو واو واو. طب حتى لو هيت وبقى في سكار، السكار ده له ثلاث مشاكل: كونتراكشن، كيلويد، مارجولين السر. بس ايه بقى ايه المارجولين السر ده؟ ها؟ سكويرما سيل كارسينوما اون توب اوف لونج ستاندنج سكار تيشن. السكار بتاع البيرد بيحصل ليتر اون ثلاث كومبليكيشن، يا اما الديفورتي يا اما الهيبرت اللي بيعمل كيلويد، يا ساعات بيطلع عليه سرطان اسمه قرحة مارجرين اللي هي سكويمس سيل كارسينوما اون توب اوف لونج ستاندنج سكار. اللي انا عايز اقوله اخواني ده النكت. تعالى على الجنرال بقى، يا خبر اسود على الجنرال. بص بقى، بص الجنرال انا ببساطه شديده جدا يعني عشان نخش في التريتمنت. بص هو في شغل كله لغايه دلوقتي البيت سهل، لا بس العلاج في شغل الدكاتره. بص بقى، بص بص جنرال، بص اول حاجه شوك. بيحصل ايه بالشوك؟ جميع انواع الشوك. بص هايبوفوليميك تلاقي، نيوروجينيك تلاقي، سيبتك تلاقي، وينتهي بيه مقال الى مالتي سيستم اورجان فيلير. طب ايه لسه كتاب الجنرال هديكم بعدين يعني ايه كلمه مالتي سيستم اورجان فيلير؟ ده موضوع كبير جدا هناخده بعدين. يبقى عندي هايبوفوليميك شوك، نيوروجينيك شوك، سيبتك شوك، ويحصل مالتي سيستم اورجان فيلير. نيجي امسك البادي سيستم واحد واحد. بص جماعه، رينال بيحصل رينال فيلير، ادرينال ادرينال فيلير، الجي اي تي بيحصل بيبتيك انسر كده مشهور اسمه كيرلينج انسر، اسمه كيرلينج انسر من الاستريس. وبيقول لك كمان السكريشن بتاع البيرد ميتابولايتس في الديودنم بيعمل دي يو او رينال انسر اسمه كيرلينج انسر. الهيموبايوتيك سيستم بيحصل هيمو كونسنتريشن والهيمو كريت بتزيد والهيبرتو ثرومبوزس. الهارت بيحصل مايوكارديال ديبريشن اصله ممكن يحصل هارت فيلر. مش عايزين نضيع وقت جماعه، يعني قصدك يا دكتور ياسر اوفر سيستمز والسفر يعني عنده جميع انواع الشوك، عنده مايوكارديال ديبريشن، رينال فيلير، ادرينال فيلير، وفي عنده هيمو كونسنتريشن، وفي عندنا هايبوبروتينيميا، الكترولايت امبالانس، هايبوناتريميا، هايبوكاليميا، الى اخره الى اخره الى اخره، وينتهي بالمقال الى مالتي سيستم اورجان فيلير اند ديث. ماشي حضرات؟ يلا لا قبل ما نرجع علاج البيرد هو ده الشغل. ارجوكم بقى تسيبوا الورق وحفظ الله ما هسيب علاج البيرد، لان لما تقولوا بص انسى يا باشا، انسى علاج البيرد ما حفظناه. بص تعالوا بقى علاج البيرد لغايه دلوقتي البيرد عبيط، لا علاجه بقى في شويه شغل. بص يا ريس، بنعالج البيرد يا جميل، بنعالج البيرد على هيئه اربع عناوين. بص فيرست ايد، بص تريتمنت اوف بيرد، شوك لوكال تريتمنت، سيستميك تريتمنت اوف كومبليكيشنز. خلاص؟ هي اللعبه كلها دي. بس ادي سؤال البيرد بنعرف فيه راجل شاطر ولا لا من الحته دي. تعالوا بقى نقول فيرست ايه؟ بعدين اول كوز اوف ذيس از شوك. هنعالج ازاي الشوك؟ وبعدين هنعمل ايه في الايرلي بيرد؟ هنعمل ايه في الكومبليكيشن؟ سو وين اي ويل سي ا بيشنت وذ بيرد اي اسك ماي سيلف فور كويشنز. وات اي ويل دو ناو از ا فيرست ايه؟ Then how I will stop the shock. Then what I will do in the early burn and what are the complications اللي هنعالج. يلا واحدة واحدة كده مع بعض وبالراحة. بالنسبة لأول حاجة للفيرست ايد، في الأريا بتاعت البيرن أو يا جماعة في عربية الإسعاف أو في استقبال المستشفى بنعمل الآتي: نمرة واحد إخواني أعزاء، لما بنشوف عيان بيرن منطقة البيرن أول حاجة لازم بنفتح شريكه من هو منطقة البيرن ويا ريت لو تقدر تخرج العيان بره منطقه البير والفيوز والحاجات دي كلها. رقم اثنين، المفروض انا عندي اغلبيه الاسعاف بتنقل شبه امكانيات كامله في مكان الحادثه، يعني اقدر اجيب العيان واطلعه بره الاريا اوف بير، ولو العيان كان مثلا قاعد جوه الفيوز شويه فبيحصل اسبيراتوري كومبليكيشن، يحصل لارنجال اديما والانهيشن الفيوز كمان ممكن يعمل برونكوليولي، فمن ساعتها افضل ان انا اركب له اندوتراكيال تيوب او نيزوتراكيال تيوب او حتى ايفن اعمل تراكيوستري تو مينتين بيتا الاير واي، بالذات في الفيشر بيرد لما يكون واحد محروق في وشه، او ساعات بيبقى البيرد بعيد لكن الانهيليشن اوف تيوبز بيعمل لارنجال اديما وبيعمل اسبيراتوري ديبريشن، ساعتها على طول ده تتردد في تركب اندوتراكيال تيوب نيزوتراكيال تيوب او تعمل ايفن تراكيوستري. المفروض اركب انترافينس لايت وادي فلويدز وبلاد ترانسفيوجن، المفروض لو اقدر ممكن ادي مورفيا عشان البين يكون ده في مكان حادثه، تعمل ازاي؟ وي اشور ذا بيشن، تعمل نو اتمت تو ريموف ذا تشارت كلوزز، في ناس بتقول حركه غبيه او عيال محروق، فانت الدور بتاعته والعياذ بالله تفحمت عليه، يجي يروح ايه بيشيل، بتشيل ليه؟ انت في مكان حادثه ممكن وانت بتشيل الهدوم تروح ناسفه منك، الهدوم لازقه على جسمك وانت راح تطلع من جسمك والسب ديت عيال بدل يخرج، وانت في مكان حتى مش في اوضه العمليات بتعرف تربط اللي بيخرج ولا بتاع، انت بتشيل اصلا هدومه ليه؟ بلاك عشان الانفكشن يحصل، هي ستيرلايزد باي بيرد بالعكس، هي الهدوم دي لما اتحرقت ها الستيرلايزيشن احد طرق البيرد، فهو ما تقلقش القميص اللي لابسه ده استيراد، معنى كده يا باشا يعني عيش بالقميص ده فور ايفر؟ لا، يقول لك يعني خلاص بقى مش هينفع تشد ده في بقيه حياته، بيشيلوه في اوضه العمليات مش في مكان حادث، يعني نو اتمت سرت تو ريموف ذا تشارت كلوزز في السايت اوف اكسيدنت، فيعني تاخد اوضه العمليات يعني تبنك وتشيلوه له بقى لزق ولا بتاع، يبقى نقدر نستغرب فين قصدي. بص يا جماعه العيال لازم تو مينتين، اسمعني بس يا ابني اسمع، بيت الاير واي تركب له تيوب او تركيوس او وات ايفر، اوعى تشيل تشارت كلوزز، تديله انرجيزكس من اسبرين اب تو مورفيا او بيرتين او اللي انت عايزه، اوعى تشيل الشارت كلوزز، تديله انترافينس فلويد عشان تبدا الاكسل بتاع الشوك اللي بتحصل. والله لو بيرت كده في البيت بسيط، باحسن حاجه بنحبها في البيت نعمل ايه؟ حط تحت ران الجوتر بالظبط، يعني واحد لو اتحرق احسن حاجه تحط ايديه او تعمل تحت ران الجوتر. ده بس اسال سؤال، لو عيان محروق كيميكال بيرت، كيميكال بيرت ممكن نغسله بالانتي دوت؟ يعني لو مخلوط باسيد اغسله بالكلاين خد البيكار، او مثلا مخلوط بالكلاين اغسله بخل مثلا كده كاسيتك اسيد، الاجابه ينفع طبعا، الاجابه ينفع طبعا. انتوا جايبين المعلومه ديت من البوست كروسيف ريستريكشن، بس انا بس كنت بقول لك ايه، لما واحد يطلع مطاص اللي هي الكي او اتش المطاص ممنوع تشربه اسيد انتي دوت، والا هيحصل جواه تفاعل كيميائي ويطلع ايه؟ يطلع ايه؟ ويطلع حراره ويخرج الاوسوبيس. ممنوع، فما تديش واحد مثلا شرب الكالي اشربه اسيد او العكس، حد قالكم في الاوسوبيس في الكروس ريستريكشن ده كونتر انديكيتد تدي كيميكال انتي دوت، ده في الاوسوبيس، في الكيميكال بيرد الاوسوبيس، لكن في الجلد يموت طبعا. ليه؟ لانها اكسبوز مفيش مشاكل، يعني لو قدرت اجيب انتي دوت اكسب بيه الجلد يا ريت، لكن بيني وبينك وانا دلوقتي لما جاي حاسس اجيب انتي دوت ده من ايه؟ اقول لهم النبي هاتوا لي الكلاين، هاتوا لي خام دلوقتي، انا عايز كربونات، انا عامل كربونات له ايه؟ احسن حاجه ايه؟ الرن الجوطه، فما حدش بيعمل، هو بيني وبينك اجازها العلماء انك تغسل عيال بانتي دوت في البيرت اري على السكين مش في الاصابع، ولكن خلينا صراحه ما كان حتى لا انت دوت الكلام ده ليه؟ ايه احسن حاجه تغسله على طول برامج الموتر، بالذات لو كيميكال بيرد يا قضايا النار جت على قميصه، طب ايه القصد ازاي؟ القميص دوت ما هو ده مش جسمه، هو ده بينه وبينك الحال اللي الدراية اللي قلعه فيه في الليتش ده رايي، فاهمين اللي هو لو العيان مبلول بكيميكال بيرد فطول ما هي ملابس شاربه ميه كارو على جسمه بتاكل فيه، فاهمين القصد ازاي؟ ده اللي ممكن تقلعه، او خده حطه تحت دوش او تحت مهم نغسل الكيميكال بيرد ده، فبينه وبينك بنغسله بايه؟ برامي بوت. اخواني الاعزاء اهم حاجه عندي بعد كده الشوك ستابيلايز، يعني خدت انرجيزك بننقله على سبيشاليز بيرد يونت في مستشفى بيرد وابتدي نكمل العلاج بتاعنا. يلا بقى جماعه جينا لاهم حته في الحصه، بالله عليكم استحلفكم بالله، استحلفك بالله انا لو حد استحلفني بالله اعمل اللي هو عايزه واعتبر ده ايه؟ لا تسيب الورق بالتين وانا حملها هقعد اقولها له لغايه ما تقوله شبعنا، دي علاج البرد شكتبها احنا بنقيس الطالب ده، ضربت الورق في البرد عادي الموضوع عبيط، ايه يعني اللي شرحته انا معضله؟ ولا حاجه، امال ايه بقى اللي مش هتفهمه في البيت لو انت قريت لوحدك علاج البرد شوك؟ تعالى بقى افهمها لكم لغايه ما تقول الفلوس وده ما انت عايزها يا شيخ. يلا بص بقى يا ريس. دلوقتي ايه علاج البرد شوك؟ بص يا جميل. تعالى اعلمكم ببساطه وبدون عقد وايه؟ ان عندنا حوالي اربع خمس معدلات لعلاج البرد. المفروض تحفظ واحده بس. هقول لكم انا حفظت الاربعه خمسه. بص بقى يا جماعه علاج البرد شوك. كل بقى يبص ويركز الخمس الجايين دول هما اهم خمس دقايق بتحس. بص جماعه اولا علاج البرد يا معلم البرد شوك احنا عندنا الشوك بتاعت البرد في هايبوكوليميك شوك تمام، في عندنا نيوروجينيك شوك، في عندنا سيبتيك شوك. انا غلطان تمام، هي الكارثه كلها الفيروس هو ده مهمته كلها الهايبوكوليميك شوك في البرد والمعادله طبعا النيوروجينيك شوك. النيوروجينيك شوك علاجها سهل، عندنا الانجيزكس من اسبرين اب تو مورفيا. بالنسبه للسيبتيك شوك بندي ايه؟ طبعا كومباينيشن البرود سبيكترم انتي بايوتكس، ولو حصل انفكشن بناخد كالشر سنسيتيفيتي وندي انتي بايوتكس اكوردنج. فاهمين قصدي ازاي للكالشر سنسيتيفيتي؟ هي بقى دي سهله لكن هي مشكله فين؟ بص بقى جماعه عشان خاطر بقى تعالى اعلمها لكم ايه عرض الطالب ايه؟ السيبتيك كونكت هاب وفاليبك شوك. اتمنى يكون دكتور ياسر حته عبيطه ده اللي انا عايزه اوصله. فاهمين؟ تقول يا احمد خايف منا ليه كده؟ دي حته عبيطه يعني يبقى احنا ده احنا عايزين. بص بقى يا ريس الهايبوكوليميك شوك العيان بيتصلحوا بحاجه من اثنين. العلماء قال لك لما يكون العيان فات بلازما لما نضيف البرد يا اما اصلحه كولويدز يا بكريستالويدز. بص بقى انا ماشي معاكم راحه على الزهر. هي دي الحته اللي هشرحها. لو انتوا بس احنا حته واحده في البرد وسيبنا نقرا اقول لكم هشرح لكم بالكوريكشن وهايبوكوليميك شوك بس دي اللي هشرحها. بص بقى يا اما كولويدز زي البلازما او البلازما اكسباندرز بليد اكسترانس واحيانا مضيف بلاد ترانسفيوجن، كريستالويد زي اللاكتيت درينجر او الصوديوم كلورايد اللي هو الصلاين الحاجات ماشي حضرتك تمام لغايه دلوقتي الكلام ده يبقى العلماء هيستخدموا نوعين من المحاليل في تصنيع الشوك يا حاجات كولويد زي البلازما او بلازما اكسباندرز هي الكولويدز والحاجات دي وحالا مضيف بلاد لو كان في ميجر بلاد ومعاه دي ممكن برضه يدي كيس ولا كيسين دم مفيش مشاكل. بعد كده ممكن نصلح برضه الكريستالويدز زي مثلا اللاكتيت درينجر وزي الصوديوم كلورايد والحاجات دي جميل. المعادلات بقى اللي بتصلح البيرن عندنا حوالي في البيرن حوالي فوق ال 20 معادله. اللي الكومن يوز هم اربعه. فاهمين؟ وهقول لكم الجامس وازهر وكلنا هنا ماشيين على ايه اكتر دلوقتي. في عندنا اربع معادلات ان كومن يوز، لكن لو انا شرحت هشرح لكم 20 معادله. بص في عندنا المعادله الام ما بقاش حد بيستخدمها اسمها المورس ايكويشن. بص المورس ايكويشن لعلمك المورس ايكويشن طبعا اكون ركز معايا اللي مش هركز غلط. بص المورس ايكويشن هي المعادله الام اللي كله اشتق منها معادلات. كلنا هنا في مصر دلوقتي ماشيين على حاجه اسمها الباركلاند فورمولا. باركلاند فورمولا في حاجه اسمها الموديفايد بروكس فورمولا. موديفايد بروكس فورمولا وفي حاجه اسمها الايفانز فورمولا بس. طب لو انا عايز احفظ واحده بس الباركلاند هتلاقي الورق القديم اللي مكتوب فيه عندك المورس هي الام. اقول لكم هم كلهم سهلين جدا ومكتوبين في الورق. بص بقى يا جماعه بص لازم نبتدي نقول المورس. مورس ده كان اول واحد في العالم وما زال بيستخدم لكن دي بتستخدم اكتر دلوقتي الباركلاند يعني من شمس واثر ومصر ومعظمنا ماشيين دلوقتي على الباركلاند. تعالى اعلمها لكم بعدين اخليكم تسمعوا هي دي اصعب حته في البيت. عارفين مورس ده قال ايه؟ كل ما يبص لنا هنا كنا بص الاخر استحلتكم بالله لا بص وبعدين عيد كذا مره. ها بص مورس قال يا جماعه انت عايز تصلح الديفيسيت قلنا له اه. قال دلوقتي العيال عنده ديفيسيت لازم نصلحه له وبعدين نعمل مينتننس. الاول بنصلح الديفيسيت. المينتننس بقى بيمشي ازاي؟ لو العيال بيقدر ياكل يشرب ياكل يشرب اتفضل بيرفكت لانه ما ياكلش ياخد كمان بنديله هاي كالوريك دايت عشان الكاتابوليزم اللي بيحصل هاي بروتين دايت اقعد اقعد ولا عشان ما تنامش ها بندي هاي كالوريك دايت ندي هاي بروتين دايت هاي فلويد دايت. فمين عايز ياخد فلويد بكثره ياخد بروتين ياخد كالوريك عشان يعوض النقص اللي بتحصل. طب اذا العيان ما مش قادر بيرن في الفيس ولا بتاع بتديله انترافينوس فلويد بقى 2 لترز جلوكوز 70%. اه طول ساعات ماشي على التوتال بارنترال فيلتريشن. طب ازاي بقى بنصلح الفيس؟ بص بقى بنصلح الفيس ازاي؟ بص قال لك السيرفيس اريا بير في البادي ويت على 2 هيطلع لك ريشيوز. بيرجع العيان 6 ايكوال ريشيوز. بيديهم على مدار 36 ساعة بين 3 2 1. سهلة. ولا ده طلعت صعبة قوي يا باشا. مش فاهمين حاجة. بص طب تاني حد فين؟ الأسكير. ما الناس اللي عندي كارت هشرح لهم في شرح في مستويات في الشرح. أيوه. المستوى الأول هو إيه؟ بنضرب البادي ويت بالسيرف سيري على 2 بيطلع ريشن ريشن ناتج. الناتج ده بنعمل ايه؟ بنكرره 6 مرات على مدار 36 ساعه بالبريد 3 2 1 في كل 12 ساعه 3 2 1 ما اقدرش ادي صدر والا العيال هيبقوا بوليميا تقلبوا هايبر بوليميا. ما انت عارف اي عيان ممكن يبقى هايبر بوليميا اديله فلويد اقلبه هايبر بوليميا ويجي له بالمولر القديم ويبقى ويموت. فهمت قصدي؟ قال لك ايه؟ لازم فيها على مدار التلقين البطيء. تعالى بقى الشرح بتاع الناس الضايعه. يلا مين ما فيش؟ احب انا الناس اللي صالح لك انا ايه ولا ضايع بس عيش. بص تعالى بقى نفهم ازاي بقى بتبيت بلغه الارقام. لان اللغه اللي انا قلتها دي بيني وبينك لغه دي لغه الارقام تقول لي خلاص انا فهمت. مش ممكن بعدها لو حد بعدها ما فهمش ويروح بقى. تعالى نبدا ارقام يا ريس. تعالى نبدا ارقام. انا قال لك ايه؟ قال لك بص لو البيض اقل من 20% يعني ممكن ياكل قشره الواحد. من 20 ل 40 بياكل قشره ولا بيجون فلويدز. فوق ال 40 يبقى باي جنرال كونديشن لازم العيان ياخد انترافينوس توتال. يعني اقل من 20 ممكن يعتمد على نفسه. من 20 ل 40 بياكل قشره مع شويه فلويدز اللي عندنا انترافينوس. فوق ال 40 يبقى توتال انترافينوس. تعالى بقى ندي اكزامبل يا معلم. ندي اكزامبل. تعالى مثلا نقول ايه؟ بص بص عيان ندي اي اكزامبل. طيب مثلا بص بادي ويت 70 كيلو جرام جالي غرفه في البيرد اريا المفروض دي تبقى 40 يعني فوق ال 40 بس هات 20 مجازا يعني عشان ما نقعدش اضرب ارقام كبيره وجدول الضرب وانا ضعيف في الاسئله. نقول مثلا ايه 20 على 2 اضرب عيال 20 في 700 على 2 يساوي 700 سم. ده اسمه ريشيو 700 سي سي. بروح بقى في بنك الدم. يا بنك الدم بناء على ماشي اقول له ابعت لي 6 اكياس بلازما. الكيس 700 سم. الريشيو الكيس الواحد اسمه ريشيو 700 سم. جم ال 6 اكياس قدامهم. قلت لهم بص 6 اكياس مالين بلازما. الواد النايب بتاعه ولا نايب ويقول لي يا باشا اقول له دول كام كيس؟ يقول لي 6. اقول له هتديهم لعمك المحروق على مدار 36 ساعة. اقول له واد يا نايم يقول لي نعم يا معلم. اقول له 36 ساعة تكون كام 12؟ يقول لي 3 نشرات يا باشا. اقول له بص في أول 12 ساعة تدي 3 أكياس. في تاني 12 ساعة تدي كيسين. في آخر 12 ساعة تدي كيس. إيه بس كده. يبقى أنا بعت جبت إيه؟ 6 أكياس بلازما. الواد النايف ده متحمس شاب متهور ممكن يرفع له 6 كاس ورا بعض يعملوا اوفر لود سيركولات الاوفر لود بعدين يقولوا له دي فلازم انا اديله سكيل او اديله 6 كاس على مدار 36 ساعه ده ليه؟ 3 2 1 انت بتفهم دلوقتي؟ فاهمه لسه ايوه انتوا مالكم حضرتوا كده بزهق يعني كده كنت فاهمينها من الاول لا في معدات اوسع ماشي يا حضرات جايبين لي ايه؟ بيقول لي بقى هنخش بقى في القافيه بتاعت الناس الضايعه اشمعنى سته؟ لا دي معادلات اتحسبت دي الاماونت اوف لوس السيركوليشن والبادي فلويدز قد ايه وبقى قصه مش يساوي الحماس اديله ميه قد ايه طراوه ماشي اسمع بس لا لا مش عايز كلام دلوقتي يبقى بوليس عمل ايه؟ رد عليا ها؟ ضرب البادي ويت في السيرفيس ايه على 2 والناتج طلع ريشو خلي بالك ويا العين عنده بلاد بوست قال لك يجوز ان انا ادي مكان انا بدي كام كيس؟ 6 1 2 3 4 5 6 قال لك يجوز تبديل الثاني والسادس بدم مفيش مشاكل يعني يجوز تبديل الكيس الثاني والسادس بدم، ان اجيب اربع اكياس بلازما وكيسين دم وادهم له برضه بنفس الكيفيه. جمل العلماء بص بقى، بص بص بص، تعالى اديك رقم عادي. جه بقى واحد زي دكتور كان اسمه بروك، بس موديفايد بروكس فورمولا. بص بقى تعالى حفظت بقى ايه جماعه، لعلمك دي اقل واحده استخداما، لكن موريس كان اول واحد عمل حاجه. جه بقى واحد اسمه بروك عمل حاجه اسمه موديفايد بروك، قال لك يا اخوانا فرضا دلوقتي انا بقول لبنك الدم هات لي مش لاقي الدم، قال لك هات لي بلازما اكسباندر للدكسترانز، قال لك مش لاقي دكسترانز، اسهل حاجه تدي ايه؟ لاكتيت رينجر فلويد، قال لك لاكتيت رينجر، قال لك بص جماعه انا كده بص بص موديفايد بروك، قال لك ايه؟ البادي ايه؟ في اللي هي السيرفس ايه؟ في البادي ويت في اثنين، خلي بالك رفع الاثنين المقام خلاها بطل ضرب، بدل ما كانت التيك هي جميع المعادلات عباره عن ايه؟ البادي ويت في السيرفس اريا عالي او فيه، بص الوحيد اللي بيقسم موريس، فبين المعادله ضرب في اثنين، يعني عمل ايه؟ رفع التيك تحت خلاها بطل بدل ما كانت مقام، الناتج اللي هيطلع بيقسمه بيدي نص الكميه في اول 8 ساعات وبيدي نص الكميه في ثاني 16 ساعة على مدار يوم كامل، تعال ادي رقم، يعني نفس المثال اللي فوق مثلا لو قلنا ايه؟ بص بص تعال 40 40% تعال وزنه 80 كيلو جرام في 2 تطلع كام؟ كام؟ حوالي 0 2 في 4 8 8 4 مش كده؟ 6 كده صح؟ تاني كده 6400 يبقى هيدي العيان بص بص بص يا جماعه 6400 سي سي لكتين رينجر، هقول للنايب تدي 3200 في اول 8 ساعات و 3200 في ثاني 12 ساعه، خلص. بس دي اسمها ايه؟ طب هنا انت الكميه دوبل، صح ولا انا غلطان؟ ليه؟ لان ده رينجر ما بيقعدش ديستريبيوشن زي البلازما. طب ايه الارض ازاي؟ تمام، ادي المعادله اسمها ايه؟ موديفايد برو. طب بص بقى، بص بص البارك كلاري ده عباره عن ايه؟ بص بص تعالى بقى نسميهم سوا. البادي ايه؟ في البادي ويت بص في اربعه لعلمك ان ضعف الموديفايد بروك، يعني فرق الدكتور باركلن ان بروك بيعمل هاف كوريكشن، شوف الكميه دي 6400 دي هاف كوريكشن، هو نفسه كان ضرب اربعه بدل ما يضرب اثنين ضرب اربعه، وبرضه بيقسم نص الكميه في اول 8 ساعات ونص الكميه في ثاني 16 ساعه، طب اخر معادله ايفانز. ايفانز يا جماعه عمل ايه؟ زي البروك بس عدلها ازاي؟ ايفانز هو الوحيد اللي ابدا نص الكميه كلها ونصها كيس طويل، قال ايه؟ انت دلوقتي المعادله بتاع البروك كانت عباره عن ايه؟ كان عباره عن البادي ويت في ها؟ في السيرفيس اريا ها؟ في اثنين، الاثنين قسم قال لك واحد سي سي تديك كلورايد وواحد سي سي صوديوم كلورايد بس كده، يلا بقى تعالوا اعلمها لكم بطريقه بالطريقه اللذيذه، بص بص اسمع بقى احسن حاجه الاغنيه اللي عاملها دي، هو دايما كلهم بيعملوا ايه؟ بص بقى اللمه وبعدين ايه؟ اسالوا زي ما انتم عايزين كده خلصنا الباب، هو كله بيعمل ايه؟ البادي اريا في السيرفس البادي البادي اريا البادي اريا في السيرفس البص بص البادي اريا البادي اريا في السيرفس اريا بص البادي اريا في السيرفس اريا على اثنين ده موريس بص في اثنين موديفايد بروك في اربعه دير باركلن في اثنين مقسومه نصين ايفانس انتوا فاهمين قوي؟ خدوا الاربعه على بعض فحبست واحده واحده تبقى جبت تعالوا نقولهم تاني بص بص هي خلاص من غير ما اقول لكم بادي ويت في سيرفس اريا اقول لكم كده مين اللي قسم على اثنين؟ خالص مين اللي ضرب في اثنين؟ موديفايد بروك مين اللي ضرب في اربعه؟ باركلن مين اللي ضرب في اثنين مقسومه؟ ايفانز حتى ايفان جاب يعني ايكوال يعني ايفان بص يعني بهزر اي حاجه ايفان يعني قسمها نصين يعني ايفان يعني قسم ما اعرفش ايفان يعني ايه ايفان يعني ابدا واحد في سي كولايد واحد صوديوم كلورايد كريستالات جدع دكتور ياسر يا واد يا راجل يا باشا عايز احفظ واحده بس بارك يعني اتفضل بص يا باشا اسمع انا عايز احفظ واحده بس حاضر البابي ويت في السيرفس اريا في اربعه نص الكيمياء في اول 12 ساعه في اول 8 ساعات وصلت 16 ساعه بس خلاص لكن علمك العيال الاوائل بقى لما السؤال ده بيجي يقول ايه؟ يقول كالكوليشن اوف ذا فلويد اكوردنج تو باركيولرز كالكوليشن اوف ذا فلويد اكوردنج تو ايفانز. العيال بقى اولادي بقى اللي بيستعرض على الراجل كمان بيكتب كذا واحده بيعرف ان هو معلم كبير. ماشي حضرتك؟ تاني يلا مين اللي قاسم على التاني؟ خالص مين ضرب في التاني؟ موديفايد جروب. مين ضرب في اربعه؟ باركيولرز. مين ضرب في التاني مقسومه لواحد سي صلايب وواحد سي كلهم ايفانز. يبقى بص عارف الارقام اللي قلناها ايه؟ هم رقمين بس يا اتنين يا اربعه. بعدين طول عمري يغشوا من بعض يعني ايه؟ البادي ويك السنتس على اثنين ولا بيحكي اثنين ولا لا في اربعه هي اللي كلها في طارق. تخيل بقى ولاحظوا العيال بيشتكوا العيال دي في الامتحان ولكن المعادلات يا باشا الواحد بيمتحن بتنسى يعرف واحد بادي سيرفس اريا واقسم نص ده في خلي بالك بص ده في ناس بس مش عايزين عارفين عندها كان شمس بيمشوا ازاي مش عارفها كده حلو يعني انت عارف هو بيعملوا ايه بقى؟ عارف التفاصيل عندها بيشوف شفتوا بنات كان شمس بيعملوا ايه؟ هو بيجي لهم العيان ما بقاش بنك الدم فيه لا بلازما ولا بلازما اكسباندر ولا زيت فبيشتغلوا كله على الايه؟ على البارك ده بيعملوا ايه؟ بيضربوا السيرفس اريا بص في البادي ويت في اربعه النتج بيدي نص الكميه في اول 8 في اول 8 ساعات نص الكميه في ثاني 12 ساعه. ثاني يوم بقى بيدي نص الكميه اللي هي بتاعت اول يوم مع بص نص سي سي بير كي جي كلويد يعني بيديكم كلويد من ثاني يوم يكون حضر بقى بلازما او بتاع فممكن ثاني يوم يضيف على نص الكميه بص نص الكميه بتاعت اول يوم. بعدين طب وثاني يوم هنعمل ايه؟ وخلي بالك الفلويد سيرب على الاقل اول يومين. فاهمين قصدي؟ طب ثاني يوم هنعمل ايه؟ نص اليوم الاولاني بيضيف له نص سي سي بير كي جي بير سيرفيس اريا كلويد و2 لترز جلوكوز صغير بيديه كمان مش عايزين نعقد الامور خليك انت في اول يوم وخلاص. ثاني يوم بيبقى نور اب اسمه الكلام لكن لو عايز ثاني يوم كاتبها لكم دلوقتي ثاني يوم بتبقى كده نص الكميه بتاع اول يوم مع دايما ثاني يوم كل حاجه نص مع نص سي سي بير كي جي بير سيرفيس اريا كلويد بيحضر له بلازما مع 2 لترز جلوكوز صغير. يعني ثاني يوم العيال بياخد ثلاث حاجات بص بص ثاني يوم العيال بياخد ثلاث حاجات بياخد نص الكميه بتاع اول يوم مع نص سي سي تضربه في البادي ويت في السيرفس اريا كبلازما مع ال 2 لترز جلوكوز صغير بياخد ثلاث حاجات ثاني يوم. فضل دي يعني بصراحه مش مطلوبه قوي لكن هي الامتحان عايزين ايه؟ اول يوم يدي ايه؟ عرفتها خالص. ماشي حضرتك كده زي الفل. مين اللي ضرب في الدين؟ مين اللي ضرب في الدين؟ مين اللي ضرب في اربعه؟ باركيولرز. مين اللي قسم على الدين؟ موريس. مين اللي ضرب في الدين مقسومه واحد واحد؟ ايفانز. واحد كلويد وواحد كريستالويد. يعني الموريس بيدوا بيور كلويد. الباركلاند والبروك بيدوا بيور كريستالويد. الايفانز بيدي الاثنين مع بعض. نص كميه كده ونص كميه. ماشي حضرتك؟ وبكده تنتهي البيرن العظيم. لسه هقول اي سؤال بعد شويه. حاضر. جماعه بيني بالظبط دقيقتين في البيرن واقول لكم اي سؤال اسالوا كما شئتم. ماشي حضرتك؟ فهمنا البيرن. لذيذ البيرن. ها؟ السؤال ده جاي جاي. معرفش هيجي ولا لا. بس يا اسطى سؤال بيجي ما ينفعش. جاي جاي. يعني عارف انت لو ما جايش تطلع متضايق. ليه؟ تسيب الاسئله اللي انت عاملها عليك هعلمكم بعد كده في اخر السنه حوالي 22 ل 25 موضوع يتعلموا. ده واحد منهم ساعات تيجي الامتحان كل منهم تبقى ده هو ده امتحان بيزك. في 25 موضوع في الزراعه ما فيهمش هزار. بيرن وبتراكت جوندس بريست كانسر سايرو تكسوكوزس يعني في مواضيع كده عمليات رابشر سكرين هيماتيمسيس مش عارف حاجات كده. دول 25 موضوع. دول الطالب اللي ده اللي ما بيخش فيهم يأجل. ده واحد مثلا كده والله غير بص بقى طيب تيجي بقى على اللوكال دي سهله بقى جماعه هنعالج الاريا بيرت ازاي؟ طب ده في وقت العمليات بنقلعه هدومه بقى مش في مكان حد في وقت العمليات وننظف الاريا بيرت ونعمل ببرايفت واكسجن للديب او تشارج ايشوز وبعد كده بنعقم الجسم باي محلول معقم زي البيتادين او الكلوريكسيدين او الليبر، بعد ما نعقم الجسم بنشربه بشويه قطن وشاش، او ساعات بورم اير كارنت عامل زي استشوار كده، حضرتك قط العمليات بتاعك غير استشوار كده، بننشف الجسم. نيجي العيان دلوقتي الحمد لله شلنا البيت كارير وبقت المنطقه كلين. السؤال الجميل، العيان ده هيتساب اكسبوت وهيتغطى؟ يعني فاهمين قصدي ازاي؟ هيتغطى ولا هتسيبه مبسوط في الهواء؟ هما الطريقتين صح، في حاجه اسمها اوبن ميثود وكلوزد ميثود. عارفه ايه القاعده؟ هي الاوبن ميثود. انا بسيب الجرح مكشوف، عارف لما يتكون الاسكر؟ الاسكر ده هو احسن حاجه بتمنع الانفيزبل سيبسس والايفابوريتنج بيبلوك والبلاد بلوك. الاسكر الرباط قشره اللي بتتكون دي تمام؟ دي ديفنس بتمنع الوند سيبسس وبتمنع الهيت لوس والبلاد بلوك والكلام ده، كانها لا مؤاخذه يعني هيرب يعني. فاهمين الارض ازاي؟ جميله جدا تمام؟ لك اي عيان بقى محروق ضغطه ها ينام على ظهره، محروق ضغطه ينام على بطنه، لو مثلا محروق وشه في السير سيبر سيتنج ها، وطبعا لازم بيعمل ايه؟ كيوبيكال نيرس يعني بيقعد كده زي الناموسيه جوه كيوبيكال عشان عندنا في التبداش تخش اقسم بالله شفتها بعناية تلاقي العيان محروق والدبان واقف على الباب. طبعا سيريو سيبتك شوك الكل. بص نسبه الوم انفكشن في البير في مصر 100%. انا اقسم بالله العظيم في البير يونت بتاعتها بتاعت الدمرداش دي دخلت كذا مره هناك اكون عيان الكومنت رايح اوصي عليه ولا بتاع، فمين الاقي العيان نايم وعليه الدبان واقف، قال لك حكيمه يا بنتي الدبان واقف عمال البير الكلام استغربني فيه ايه يعني؟ الدبان اه الدبان يا راجل فيه ايه؟ انتوا عارفين الدبان يا جماعه ساعات بيعمل مش وورد انفكشن، ساعات بيعمل حاجه اسمها مايزس عارفينها؟ التدويت ها؟ ده جرح دوت. سمعت عن مايزس في البرد ها؟ تلاقي الارض ولا انا عارف اسمها ديدان كده في الجرح، حاجه قذره جدا. وتلاقي البنت الحكيمه اللي قلت لها يا بنتي خدت بالك قلت البنت الحكيمه، خدت بالك الكلمه كانت انسانه هناك بعد كده انت فاكرين هناك بقى سيفيلايز سيفيلايز كاب يا بنت الناس الطيبين عارفين هناك بنشتم كده ها حكيمه اقول لها تعالي يا بنت الحلال هاتي فيروسون عارفين عمك المحروق واقف عليه ها. طبعا بره يا جماعه لو شفتوا بره بيحترموا البيرن ازاي، العيال بينام في الموسيقى معقده، الاوضه بتاعته بيبقى فيها اكتفاءات ليها فلاتر معينه بتمنع دخول البكتيريا، الارض بتسمتك بالدول، العيال لما بيخش له الناس الحكيمه او الدكتور حاجه اسمها بارير نيرسنج، يعني انا اي عيان بخش له بخش له زي ما انا كده، لا بيكون عيان عادي ده بارير نيرسنج يعني ما ينفعش اخش زي ما انا كده، لازم بلبس اوفر شوز على الجزمه وبلبس جو وبلبس ماسك وبلبس طاقيه، خليه اسمه بارير نيرسنج. انت لو بصيت عندنا دلوقتي كبير يونت بقول لك بتلاقي الدبان واقف على البيت، تلاقي عيال امتياز عيال امتياز واقفين عنده برد وسبره اللنج ديزيز، كان امتياز عنده برونكيتس وواقف عمال يطلع له بتاع دكتور انت فين بتتكلم؟ الواحد بيتك ده ده اصلا راجل المفروض يبقى ده رايح ده عنده نموذج يعني خلي الدكتور يتكلم حتى برونكو نيمونيا او ثوره في اللنج ديزيز وجاي يعمل بصرة درينج هنا يعمل كده عشان ينزلوا له الصديد ينزله في الدم وتلاقي واحد امتياز جماعه جاي لك برجليه من الشارع مليانه طينه وبتاع وداخل الاوضه وواقف ومره شفت واحد امتياز وقف بيبول في الكاك وده مش ده حمام على فكره الكاريكاتير اللي بقوله ده مش عشان تضحكوا بس ده شهر البنات ممكن ده اللي بيحصل وهتشوف الكلام ده لما تشوف سجاده الله بس كده تقول الكلام ده حصل تلاقي نفسك انت عندك برد واقف الراجل عملته في حرف الجهل وحتى مفيش غيره يقول لك العيال جاله 60 مليون معانا اللي جاله صحيح ده بالظبط يعني هو فين بيستعجبها يقول لك سبحان الله جاله البكتيريا جاته منين؟ ده انت لوحدك بكتيريا كلمه ها؟ جماعه ايه عشان كده بيعمل انت بقى بس بص انت بقى بنخلي الجرح بنغطي الجرح، انت بقى بنغطي الجرح، لو جرح سيركمفرنشال بيرف، طبعا لو واحد محروق بص سيركمفرنس في الترانك او الليرب سيركمفرنشال بيرف. طب العيال بقى لو جسمه كله داير ما يدور، لو الليرب حلز على السرير على ظهره او على بطنه، ساعتها بنعمل له بقى حاجه اسمها الرباط الثلاثي، او بنعمل له كلوز. كلوز يعني ايه؟ بنيجي على الاير بيرف في الاول، بنحط طبق التولي جراس. نظراتكم فظيعه. التولي جراس مفيش قال عارف التولي جراس؟ سفرتول فاتلين جوز شاش مفلفل. قول شاش عليه كريم شعر، مش قصدي جماعه في شاش كده يتباع في الاجزخانه، وعلى فكره موجود في الاجزخانه اسمه تولي جراس او سفره تول اسمه في السوق او فازلين جوز. التولي جراس ده عباره عن شاش مصنوع من فاين قطن عليه طبقه فازلين، عشان لما تيجي تغيره كل اسبوع او اثنين ما يطلعش بالديسكر. بالعربي شاش لوبريكيتد جوز. بص جماعه، بنجيب الشاش ده طبعا ونحطه على طبقه البيض، لازم بيكون شاش مفلفل. على فكره حتى في البيت عندنا الناس بتستخدمه، يكون عندك اي جرح المفروض تحط عليه تولي جراس. ان الشاش العادي حتى جربته لما يكون واحد اتعود تحط شاش عادي عليها، تيجي تشيله بيروح يطالع بالقشره يبتدي ينزل. يقول لك اه يا باشا هو مش عارف حلها ايه؟ حلها داخل الزخانه التولي جراس. التولي جراس عباره عن شاش بتحطه على اي جرح او بيض، لما تيجي تغير تشيله بيتزحلق، يطلع من غير ما يطلع من القشره فينزل. فهمت قصدي؟ فبنجيب طبقه شاش مفازلا او لبريكيت الجوز، وبنحط طبقه قط، وبعدين طبقه شاش ثانيه، ونعمل باندج بحيث ايه؟ طبقه قط عشان تمتص البلازما اللي بتطلع. طبعا ليه؟ طب قمه بنحط له جراف، بنعمل له جراف. ماشي حضرتك؟ بص بقى، بس خلص البيض. وعلاج ما يجد من كومبليكيشنز. اذا العيان بقى جاله هارت فيلير، بنعالج الهارت فيلير. اذا جاله ريال فيلير، بنعالج ريال فيلير. بيبتيك التر، بنعالج البيبتيك التر. زي ما يكون بقى حسب ما يجد من كومبليكيشن. جماعه فهمتوا البيض؟ تمام. طب تعالى اسالكم كام سؤال في البيض بقى لزاز كده يا جماعه، وجمال جدا. السؤال الاول دلوقتي، بصوا بقى، بصوا يا جماعه، الجرافتات اللي بنغطي بيها البيض، انواع الجرافت ايه؟ يوجد بيختار اوتو جرافت. تعرفين ايه كلمه اوتو؟ قال له زيرو. اوتو منك ليك. قال له من بني هاجر تاني ليك. زينو من حمار ليك. مش كده الغلطان؟ يبقى لو خدنا منك ليك اوتو جرافت. من بني ادم تاني ليك اسمها ايه؟ انو جرافت. طب لو جبنا من انيمال ديفرنت سبيتشز وغطيناه بيه يبقى اسمه ايه؟ زينو. يبقى منك ليك اوتو، بني ادم ليك انو، من حمار ليك زينو جرافت. اخواني الاعزاء، بص عايز اقول وفي كمان ابيوتيك ميمبرين جميل قوي. جماعه احنا بناخد دايما اوضه، نبتدي مثلا العيان محروق بنعالجه، بعد كام يوم لقينا ان دخل وقت عمليات وناخد حته جراح ونرقع في منطقه الدرق. طيب الى ان نعمل العمليه دي بنغطي ساعات الاريا بيرن بقال له جرافت. وعندنا على فكره حته جرافتات الرايت من سكيل دونرز، ها؟ بنحطها كده بريزرفاتيف ونغطي بيها. ممكن على فكره بره بيستخدموا ساعات زينو جرافت للجلد بتاع الانيمال، او الابيوتيك بالمير جرافت اكتر حاجه في الجامس بتستخدمها. بنروح قسم الليزر، نجيب البلاسنتا والحب السر، ناخد الابيوتيك بالمير ونغطي بيه. مش معنى كده يبقى فوريفر، ده بس عشان يمنع الابيوتيك بيت نص والوم سيرسز مؤقتا لغايه ما نبقى ندخل اوضه العمليات ونشيل الابيوتيك بالمير ده ونحط مكانه بيه. فحلو بنستخدمها برضه. حلو بقى اللي عجبكم بقى اللي سوبس معاه، ازاي الصينيين عايشوا 100% بيض. بيعملوا حاجه اسمها سكين كاتشر، بيتقال عليها رقم. السكين كاتشر ان هم بيجيبوا سكين دولرز وبياخدوا الجلد منهم وبيزرعوه في محاين معينه، الجلد ده يكبر يكبر يكبر يكبر، وناخده نغطي بيه العيانين. دي حاجه اسمها سكين كاتشر، اول ناس اخترعها كان الصينيين، هي مزارع الجلد. عندنا في الديمادات بنعملها فوق السطوع، جايبين اثار زرع وطينه بتزرع فيها ويطلع تلاقي بيجي كل يوم يلوها بالميه، واعتقد ان الجلد هيطلع ويطلع تفاح بعد كده. انا طبعا في مصر ما بنعملش حاجه احنا اصلا. فاهمين قصدي ازاي؟ الامريكان بقى لما الصينيين اخترعوا او يبدا الامريكان اخترعوا ايه؟ لما الصينيين اخترعوا مزارع الجلد اللي هي السكين كاتشر، الامريكان طبعا فيري جيلس اخترع حاجه اسمها لايفلايز سكين. لايفلايز يعني ايه؟ غلط ها؟ لايفلايز يعني بودره. يا جماعه يقول لك ايه؟ الفاكسين بتاع البوليو مثلا، يقول لك بيجي الاول لايفلايز كيلد فاكسين. لايفلايز يعني بتبقى الفيروس كيلد جعل ايه؟ البودره. فنحلله يتحول من كلمه لايفلايز لحاجه زي الدقيق. او جدره اسمها الجلايد سكيب، هتقولي يعملوها ازاي الامريكان؟ طبعا انا قريت الكلام ده ما شفتوش عشان ما اكدبش عليك، بيجيبوا السكين دونرز وياخدوا منهم الجلد وبياخدوا الجلد يعملوا بروسيسنج زي عارفين زي ديودرنتس زي ديودرنت كده، يجي مثلا عيان محروق نجيب الجلد اللي ماتشنج معاه اتش ان اي تايبنج واروح جايب الجلد ارش عليه الجلد. طيب لما كان دوب دماغ بيعمل اعتقد بياخد الجلد يقطعها حتت صغيره يعملوا زي ديودرنت كده والعيان لما يجي يتحرق نجيب الديودرنت المناسب ولا ما تقلقش ده غيرنا بسيط 100% مفيش اي حاجه خالص. نجيب ده وارش له جلد ابتدي الجلد ده يمسك في الرو اريا ويبتدي يشتغل. عامل حاجه دي مش كتبتكم في الورق اسمها كيراتينو سايت ترانسبلانتيشن، دي برضه طالعه جديد موضه. كيراتينو سايت ترانسبلانتيشن بياخدوا بص بياخدوا من ايه حته الجلد الابدك الخليه اللي بتسكريت الكيراتين طالعه بتاعت اسمها الكيراتينو سايت بياخدها يزرعها في منطقه البيض تبتدي تعمل تطلع طبقه كيراتين تغطي الجلد. فجم الحاجات بقى دي يعني انتوا عارفينه كده اسامي الحاجات اللي جت بقى في الاونه الاخيره ثلاث حاجات اللي هم بجد ها سكين كالتشر لايتلايت سكين اند كيراتينو سايت ترانسبلانتيشن قول لهم ثاني كده ها سكين كالتشر لايتلايت سكين اند كيراتينو سايت ترانسبلانتيشن. طب ما بتعملش حاجه من الثلاثه طيب ازاي؟ فيري جود. طيب بصوا بقى حته جميله لو العيان يا جماعه عندي لوكالايز اريا وديب بيرد دي سهله بقى بتشيلها وتحط سكين جراف. طب اسالكم ثلاث اسئله بس كيو كده. طب لو انا عندي ديب بيرد في البرينيوم علاجه ايه ده؟ مصيبه دي. واحد خد بيرد جامد في البرينيوم، البرينيوم ده المفروض ليه؟ براس. ها؟ اريا دي انفكشن سبتسيليا فظيعه ليه؟ خارج منطقه حواليها البيت كده الاريا اتحرقت كلها. طول ما العيان بيخش الحمام مصيبه وطيب ها والمفروض بنجيب فلاب سكين ومصل ونحطها نلاقي عجلة تري حوالين ايه ده؟ الفلاب ده هيدخل في وسط الانفكشن فلاب ونازل عليه جبت انت رقعه مايكروسينيس فلاب من البطن كده لفيت الجلد بالمصل تجاه حاطها حوالين ايه ده؟ ونازل عليها براز ده طب عشان كده لازم نعمل كولوستومي بره التباطي لازم كولوستومي لازم كولوستومي على طول يجي بتاع التجميل ينده يقول لي عم ناصر عندي عيال بيجي بيرك بريز تعالى اعمل لي تحويل مجرى براز بروح فاتح حتى بعدين بقول كله بروح فاتح طلع البيت بكله ده بره فالعيال يجيب يبرز اكياس يبطل البراز يمشي بتاعه لما بنلحق نفقد يحط لها فلاب تمام ويرقعها ويعمل اللي هو عايزه ده الطب بالظبط لحمت يعني تمام 100% يبدا يبقى منابع على نفسه تعالى من الكولوستوم بس ياخد شهرين ثلاثه اربعه خمسه مفيش مشاكل تحويل مؤقت لمجرى البراز يقول لك ايه بعد كده فاتح العيال واخد الكولوستوم ويرجع البرز يخلي النور فاهمين قصدي ازاي؟ لكن طول ما البراش ده مش هينفع مش كده؟ ادي حاجه، الحاجه الثانيه اسالكم سؤال ايه علاج البوست بيرد الوبيشيا؟ ايه رايك؟ بتشوف جبريل؟ يعني واحد اتحرق في الباو ها؟ هنا وجاله حته الوبيشيا، اكيد الوبيشيا؟ بس هو دي اسمها ايه؟ بالظبط كان عنده جينيتيك الوبيشيا، الوبيشيا اريال، سيكاتريشيا الوبيشيا، ها؟ ايه علاج السيكاتريشيا الوبيشيا؟ احلى علاج للسكاتريشن اتحرق اهو جبت عيب احلى علاج ما تقولوا تيشو اكسباندر مش فاهم اهلا ما كانت ما جابت مش خدته بالدية تيشو اكسباندر هات اكسب اعتاد يعني بص راجل ايه ما سمعتش بقى تيشو اكسباندر يا راجل ايه والحاجة لو سمعت ايه عارفها محمود تيشو اكسباندر لا محمود ده اصلا كل حاجه بتكسبها جدع لو عشان بيقول لي معرف يقول لي بايده عندك تيشو نحبه في بايده اللي بيترجم لي تيشو اكسبان بص يا عمو قال لك يعني بص يا عمو بص يا راجل واحد جاله هنا هتعجبك اهو في الكاش بلاقي حاجه بيعملوا ايه؟ بيفتحوا صفحه صغيره تحتها ويدخلوا قسطره فيها بالونه وينفخها بالتدريج بحيث الجلد يتمدد الجلد لما يتمدد وعاملين بعد ما الجلد يبقى ريجنجل نشيل الحته اللي فيها الوبيشيا ونخلط في بعضه يرجع الشعر البطني كله. اسمها فيزيا اكسباندا. نعم؟ عملت حاجه زي كده؟ كان جالك حاجه زي كده واتعملت. وغلطت كويس زي الفل، شفت ازاي؟ ماشي حضرات دي اسمها تيشو اكسباندا. ما قلتش ليه يا معلم؟ كنت عارف ان هي دي اللي قصدك. ولا دي عرفت اللي اتعملت ها؟ فيديو جماعه بس كده لندن تابع الحته القرعه انشلها ونخيط الجلد ببعضه ونرجع الشهر يغطي كله. ماشي حضرات؟ دي اسمها تيشو اكسبندر. ممكن بلاش كلام؟ ما انتوا ناس غريبه. بص بقى. طب لو واحد جاله هيبرتو بالاسكار احلى علاج ايه؟ بموت في نظرات البراءة بتاعتي. احلى علاج؟ انا اعرف ان وجع الدرس بيجي لما الواحد ياخد جلاس. والشخص ده موجود هنا؟ طب عيلة؟ هتعرف ايه الوحدة دي؟ ها؟ رأي ابراهيم ده ايوه اغنية تفتة كده. او الشخص ده موجود هنا؟ طب عيلة؟ ده الاستاذ محمد عبد الوهاب وسبت رأي ابراهيم. بص يا سيدي بريشر جاردنز بس اخر معلومه في ايدك سبعه ونص يا بجد بس يا لا لا مش حيل الله بالعكس انا حاسس بقالي ست ساعات الاوقات الوحشه ما بتعديش خالص تسيب اقلب عليكم اللي جلده في الحته اهو ازعلك واصل وتتاثروا. طب تيجي الحته دي هتذاكروا؟ لا طبعا. بص عارفين يا جماعه انا حاطين صابع العشرة في الشاي عارفين البندل ده؟ ولما حاطين صابع العشرة في الفيشر اهو بص. في مثل مصر الواحد لما ييأس لما يحط صابع العشرة في الشاي I put my king fingers in the fisher fraction. الميزة بقى ما بتسكنوش زاد هتضيعوا. بص وده بيعمل كلام مضحك. برضه يا اخي الدكتور ياسر راسي وعاقل ومتعلم وبتاع مدارس ويقول كلام موزون. طب هيأثر فيك ايه؟ بس مش هيأثر في حاجة. لا ده انا متدرب على فكرة من البجاحة هتعمل اعمال سنة هتضيعوا فيه اه طبعا. هتضيع يا جماعه عارفين طبعا ما يعني تعبنا دي درجه حلوه ايه يا عم؟ هتضيع طبعا مش هزال مش هزال هتضيع تمام غالبا دفعه مؤمنه لكن مالك مدفوع على الدنيا كده في كل ده عرض زي هنجيب امتياز وبعدين هنموت كان الامتياز ينفع خلي بالك القاف ما بيسالوش جوندس. القاف لا بيسال جوندس ولا معلات البيض. القاف بيقول لك من ربك؟ من الرجل المبعوث فيكم؟ مش ده وضع مش ده؟ ده جوندس بينفع ولا بقى الفلك هيقول لك ايه؟ قول لي الباركلاند فورمولا بالله واشرب ميه ما دخلتش الجنه. انتوا اهل اخره بقى اللهم صل على النبي. كبر ايمانك زي المؤمن بارك الله فيك بارك الله فيك. ده راجل هو ده فعلا اللي اشترى اخرته الدنيا مش قاعد كونفيوزد في الدنيا طول الوقت بيفكر في الاخر. تعالوا بقى عايز يا ابني هيسامحك وانت بتتكلم وانت بتمشي مع ده ولا كده ادينا الريست بقى ها بجد؟ ما انا عارف لو شفت الاخير دي انا خلي بالك جنبك دي جاسوسه بتاعتي ما انا معايا جنبك اوضه. بصوا يا رجاله اللي قاعدين بيشرب جنب اللي قدامي جنب بتاع المتلف يعني قبل واحد مثلا بير هيبرت في السكار او هتقول لي نشيله نسلقه تاني يعني واحد جاله بيرت بيريت وجيت له السكار هيبرت بيرت بنجيب لهم بدل كاوتش زي السجاير في السجاير بتاع البدله بس يكون كاوتش ويلبسه طايح فبيعمل بريشر اب في الاسكار عارفين يعني تحت اللبس بتاعه بنجيب له زي بدله كاوتش كده ونلبسها بتلبس كام شهر هي بتبقى عامله زي بريشر اب على السكار ليه بقى ممكن بعد كام شهر عشان الاسكاب ده خالص ما فيهوش اعاده اسمها بريشر جارمنت يعني بدله ضاغطه اسمها ايه؟ بريشر ايه؟ جارمنت اي او كده الاثنين بيرد جماعه عشان خاطر يذاكروا البيرد قالوا لك الموضوع تاني لا يا ريس هديكوا ريست مع اذان العصر ليه؟ احنا بنرجع الساعه كام؟ اسف انا جبت دوت على لما جمعت وقعدت قعدت فيكم شويه ها؟ بقيت ثلاثة. أكيد ثلاثة. عشان نروح؟ تجاري ثلاثة. لا لا أنا وصلت ضمير لا شيخ سوي يا شيخ. العصر أسمع الإقامة. ومين مش العصر؟ ما انا بوقعك جايبين مش انت العصر في ناس بتحكي لك بس اللي قالوا فين مرجوع عليك مين انت العصر طيب بصوا بس جماعه طب بصوا بس هديك بس حته صغيره كده حته صغيره وكمان حته كده خمس بس فايف جماعه عايز هتحفظكم عناوين عناوين بس برامج حته هذا موضوع الحصه الجايه هو الحصه الجايه بس لو انا ما حفظتش العناوين تاخد المره الجايه معايا شرح وانا جاي هبتدي برسل في اليوم السبت وهبشر الحته دي اخر نص ساعه بس كده ليه بقى؟ حته صغيره بجد عناوين واحده ايه اللي سويتنجز ذات مي اوريجينيت وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.